أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد من لقاءات صالون تفكير، ويسعدنا أن احنا نلتقي في اللقاء الشهري الذي يتم في أول كل شهر، ولكن اتأجل أسبوع هذا الشهر نتيجة لأن كان فيه المؤتمر اللي كان بيعقد في جامعة مونستر، واللي كان بيقوم على تنظيمه دكتور أحمد عبد السلام، وبنهنيه بإتمام المؤتمر اللي شارك فيه كثير من الأعضاء اللي موجودين في صالون تفكير. والنهاردة احنا في لقاء مترقب من ناحيتي أنا، إن احنا هنستضيف الدكتور عاصم حفني الذي سيقدم لنا محاضرة ومداخلة يفكر فيها ويعمل عليها، وهي عن الله والإنسان من خلال ثنائية الشريعة والفقه. ويسعدنا أن يكون معنا الآن الدكتور أحمد عبد السلام، الذي نهنئه للمرة الثانية على المؤتمر وعلى إتمامه، ونتمنى أن احنا نرى التسجيلات بتاعت الجلسات. 11 جلسة، كل جلسة فيها يجي 5 متحدثين، يعني نتكلم على 55 ورقة بحثية يعني خلال 3 أيام. وإحنا في انتظار انضمام الدكتور عبد الباسط هيكل والأستاذ السيد الرحماني إلينا. ومعانا على ماسنجر هيبقى فيه الناس هتتابع معانا، وهيبقى في دور ووقت لتساؤلاتهم ومداخلاتهم من على ماسنجر وعلى كلاب هاوس. و عايز أضيف بدون أن أنا أعمل مقدمة طويلة، أنه في حلقات سابقة من هذه اللقاءات أظن أن هذه اللقاءات بتمثل إضافة من ناحية أن في قضايا إحنا بنناقشها على المستوى الأبعد شوية، اللي هي قضايا. يا ريت لو كل الناس اللي موجودة على ماسنجر كل واحد يعمل واحدة يعمل ميوت، المكتوب بتاعهم هيبقى واصل هنا عشان ما اضطرش ان انا اقفل ده. ففي حد في ماسنجر ما الميوت، يعني منى لو سمحت اعملي ميوت للميكروفون بتاعك. اوكي شكرا. الموضوعات اللي بتناقش في هذه اللقاءات الشهرية موضوعات بتبقى اللي هي الموضوعات اللي بتاخد وقت أطول في التفكير، فمن ضمن هذه الموضوعات موضوع الليلة. والدكتور عاصم حفني في خلال ما بين 40 و45 دقيقة ممكن يقدم لنا رؤية حول الله والإنسان من خلال ثنائية الشريعة والفقه، فابقوا معنا. أهلا بكم مرة أخرى. هذه الموسيقى من ألحان أنطونيوس نبيل مهداة إلى القناة. والآن في انتظار المحاضرة التي ننتظرها، وهو محاضرة الدكتور عاصم حفني، الأستاذ المشارك في جامعة مونستر والأزهري العتيد، في محاضرة بعنوان الله والإنسان من خلال ثنائية الشريعة والفقه. فتفضل يا دكتور عاصم، بقى 40-45 دقيقة نحن نصغي إليك. الميكروفون بتاعك مقفول تقريبا. أيوة مساء الخير، السلام عليكم جميعا، تسمعونني جيدا؟ أنا أسمعك بقوة 6/6 يا فندم. شكرا، دائما صاحب نظر ثاقب أكثر من 6/6. أشكر الجميع، أشكر بالتحديد الأخ جمال عمر على تنظيم والقيام على تنظيم هذا الصالون، وأشكر أيضا الحضور، ونتمنى أن تكون أمسية بسيطة خفيفة تدعو للتفكير، تطرح تساؤلات ربما ليس عليها أجوبة في الوقت الحالي، ولكن طالما أن المداخلة أو الورقة وضعت أو أشارت إلى الصعوبات والتساؤلات فهي تكون قد حققت هدفا هاما من أهدافها. وأنا لا أدعي أن عندي حلول ناجزة لقضية الله والإنسان أو قضية الفقه والشريعة أو قضية التشريع بين الإله والبشري، ولكنها مجموعة أفكار أبحث فيها منذ فترة وأريد أن أشارككم إياها اليوم، على أمل أن نصل إلى صيغة يعني على المدى البعيد طبعا توافقية بين ما هو ديني وبين ما هو سياسي، بين شأن الدولة وشأن الإنسان داخل هذه الدولة، طبيعة الحاكم، طبيعة الحكم، كيف يعيش المؤمن في دولة حديثة، هل لابد أن تكون هذه الدولة علمانية، وإن كانت فما هي الصيغة العلمانية المناسبة التي توافق أو تخلق قدرا من التوافق المقبول المحقق للسلم المجتمعي، هذا التوافق المقبول بين الديني والسياسي. كل هذه التساؤلات مرتبطة بقوة في تصوري بثنائية الشريعة والفقه. أنا سأبدأ بتعريفات متعددة للشريعة والفقه، تعريفات كلاسيكية كما يقولون وردت في التراث، ثم أنطلق منها لمجموعة تعقيبات أو تساؤلات تطرح تصوري عن المشكلة وربما تصوري أيضا عن الحل، ثم نتلو ذلك بمناقشة هذه التصورات وربما هذه التعريفات معكم ومع المشاركين جميعا، لعلنا نصل أيضا إلى صيغة عصرية لهذه التعريفات أو على الأقل نضع يدنا على المشكلة. أبدأ بالشريعة. كما تعلمون في جميع العلوم الإسلامية العربية، وهذا أيضا ليس قاصر على العلوم الإسلامية العربية بالتحديد، ولكنه مشهور عندنا، أن عندما نتعامل مع مصطلح ينظر إلى المصطلح بداية من دلالته اللغوية، يعني هذه الكلمة كيف نستخدم الكلمة في اللغة، ثم كيف يستخدمها المختص، لذلك تسمى في الاصطلاح، اصطلاح بمعنى اصطلح مجموعة من الناس عادة يكونوا مختصين بهذا الأمر على استخدام هذه المفردة بمعنى كذا، لذلك نفرق بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي بصفة عامة. في علوم الدين يعني بنفس هذا المبدأ يستخدم، ولكن مع تغيير في اللفظ، يقولون المعنى اللغوي والمعنى الشرعي. لغوي أي أن اللفظ في استخدامه داخل اللغة بدون تحديد دلالة مختصة، شرعي بمعنى كيف يستخدمه علماء الشرع، أيضا هو اصطلاحي ولكن اصطلاح داخل المختصين بعلوم الدين، لذلك سأتطرق إلى هذا اللفظ، إلى هذه المفردات أو المفاهيم في دلالتها اللغوية ودلالتها الاصطلاحية. الشريعة في اللغة تستخدم إذا رجعنا لسان العرب بمعنى مشرعة الماء، أي مورد الشاربة، أي الشاربة هنا مقصود بها الحيوانات التي يعني الإبل التي ترد الماء، ولذلك كلمة ورد الماء معروفة في الشعر العربي القديم، مثل أوردها سعد وسعد مشتمل، ما هكذا يا سعد تورد الإبل. إذن تورد الإبل بمعنى أي تأخذ شرعة، تأخذ بوصفها شاربة طريقا إلى الماء. والعرب لا تسميها شريعة حتى يكون الماء عدا لا انقطاع له، يعني عندما يكون الماء مستمر تسمى شرعة يريدها الإبل وصاحبها. ومسمى هنا جاء المعنى الاصطلاحي له علاقة أيضا بالمعنى اللغوي. في الاصطلاح هي الدين كله، وهذه التعريفات تختلف التي سأتلوها تختلف من بعضها البعض، وهي مهمة في إذا زادت لفظا أو قلت هي يعني له دلالة كبيرة في تحديد المقصود بالتحديد بمعنى شريعة. لدينا في لسان العرب لدينا أيضا تعريفات مختصة في كتب أصول الفقه وكتب الفقه، سأورد بعضها. في الاصطلاح هي الدين كله، إذن الشريعة هي الدين ككل، لا ترتبط فقط بأحكام دنيوية مثلا، الذي اصطفاه الله لعباده ليخرجهم به من الظلمات إلى النور، وهو ما شرعه لهم. هنا تأتي كلمة شرع، يعني كأنها تصف الذي شرعه الله لعباده، كأنها تقارن هذا أو هذا التعريف يقارن كلمة الشريعة بالمعنى الاصطلاحي بالشرعة بالمعنى اللغوي، أن هنا الشرعة هي في المعنى اللغوي طريق إلى الماء، وهنا طريق رسمه الله سبحانه وتعالى للهداية للخلاص وما إلى ذلك، وهو ما شرعه لهم وبينه لهم من الأوامر والنواهي والحلال والحرام. هنا يتضح أن التعريف يعني واضح وبسيط ويوحي مباشرة بأن الشريعة إلهية المصدر، لأنها تقول مباشرة هي الدين كله وهو ما شرعه الله وبينه لهم أي للناس من الأوامر والنواهي والحلال والحرام، وكأن الإنسان لا يلعب دورا حتى هذه اللحظة. ووردت في القرآن في سورة الجاسية الآية 18 يقول الله سبحانه وتعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. طبعا هناك يعني ممكن أن نتناقش كثيرا حول معنى شريعة هنا، هل هي المقصود بها مجموعة أحكام أم أنها طريقة أو ملة دين مجرد الاعتقاد في دين؟ كل هذه التساؤلات مشروعة، لأن يعني لفظ شريعة بمعنى الحالي أن الأحكام ثابتة إلهية لم يستخدم في السنة النبوية، يعني هذا تساؤل مطروح جدا، لماذا لم تستخدم؟ الشهرستاني في الملل والنحل يقول: اقتتل عليها المسلمون ولم يرفع سيف إلا من أجل السياسة، وأعطوها صبغة الدين، مع أن اللفظ نفسه لم يرد كثيرا ولم يهتم به الصحابة الأول. ننتقل إلى المعنى في دراسات لاحقة مثل عند الشريف الجرجاني مثلا في التعريفات، يقول هنا يعني هذا التعريف يشمل أكثر من جانب وهو مهم لا يخلو من دلالة. يقول على الشريعة: من حيث أنها تطاع تسمى دينا، أي يمكن أن نسمي الشريعة بصفة عامة دينا أنها تطاع، ومن حيث أنها تجمع تسمى ملة، ومن حيث أنها يرجع إليها تسمى مذهبا. إذن تشمل ممكن أن نسمي الشريعة الدين، ممكن أن نسميها الملة، ممكن أن نسميها المذهب. الكليات للكفوي يقول: الشريعة بيان الأحكام الشرعية. ثم يعطي تعريفا آخر ويقول: الشريعة موضوعة بوضع إلهي ثابت من نبي من الأنبياء. إذن هي إلهية ثابتة لا تتغير. يأتينا التهانوي في الكشاف يقول: الشريعة ما شرع الله تعالى لعباده من الأحكام التي جاء بها النبي من الأنبياء. إذن هي الشريعة يعني تتعلق بجميع الأنبياء وليس فقط بنبينا صلى الله عليه وسلم، سواء كانت متعلقة بكيفية عمل، إذا تعلقت بالأفعال تسمى فرعية وعملية، ويدون لها أو ودون لهنا علم الفقه. إذن الشريعة هنا تشمل الفقه، إذا تعلق الفقه بجانب الأفعال أو شرح وبيان الأفعال كجزء من الشريعة، أو تتعلق، يقول هنا يواصل التهانوي، كيفية الاعتقاد تسمى أصلية. يعني إذا كانت الشريعة تتعلق بالأفعال فهي فرعية، وإذا تتعلق بالاعتقاد تسمى أصلية واعتقادية ويتعلق بها علم الكلام. إذن هنا بوضوح هذا التعريف يقول أن الشريعة تشمل الفقه وتشمل علم الكلام، تشمل العقائد. وهذا أيضا يعني تعريف يعني ممكن الواقع يؤيده، ولكن إذا تحدثنا عن الشريعة بمعنى الأحكام القانونية الجنائية وما إذا كل ما يتعلق بفكرة القانون، فهنا لا يدخل علم الكلام، وربما الفقه أيضا يعني لدينا هنا بعض صعوبات في إدخاله في هذا الجانب. يضاف إلى هذه الثنائية أيضا علم الأخلاق، لأن الشريعة أيضا تتعلق بالأخلاق وتحريم بعض المسالك التي لا يحرمها القانون، مثل تحريم الكذب أو الأخلاق، الحب الخير، حب الخير، المساعدة، المعاونة وما إلى ذلك. هذا التعريف إذن يوحي بأن الشريعة، ويقول مباشرة من الشريعة تشمل جميع هذه الجوانب، والفقه جزء منها، بما يعني أن الفقه هنا جزء والشريعة كل، أو بين الشريعة والفقه عموم وخصوص. ننتقل إلى تعريف الفقه، نبدأ باللفظ بالدلالة اللغوية في لسان العرب، لا أقصد لسان عرب القاموس، ولكن أقصد لسان عرب كيف يتحدثون في لغة العرب. يعني كانت يستخدم معنى الفقه بمعنى الفهم واضح، وأيضا بمعنى طريقة التفكير أو رؤية الأشياء أو كيف يتعامل الإنسان مع الأشياء. نجد ذلك في حديث لأبي الدرداء وارد في البخاري، يقول: من فقه المرء إقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ. على حاجته يعني غرائزه، يشبع عليه أن يشبع حاجاته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ. هذا من فقه المرء، أي أنه من الحكمة. إذن الفقه هنا يعطي معنى الحكمة، وهذا يرد أيضا في قول عبد الله بن مسعود: من فقه الرجل أن يقول لما لا علم له به الله أعلم. يعني هذا يعني يدل على أنه فقيه وأنه مدرك لكنه الأمور. بالمعنى الاصطلاحي هو تعريف معروف ومشهور، الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية العملية. العلم بالأحكام الشرعية أي أنها دينية، فرعية أي أنها لا تتعلق بالعقائد، لأنها قلنا في التعريف التهنوي الوارد سابقا أن الفرع يتعلق بالأعمال المكلفين في حين أن الأصل يتعلق بالعقائد وهو علم الكلام. هي العلم بالأحكام الشرعية الفرعية العملية، أنها كيف يمارس الإنسان دينه بشكل عملي فعلي، وهي مستمدة من الأدلة التفصيلية، أي أنها مستمدة من أدلة معينة يعني يستقي منها الفقيه هذه الأحكام. وهذا التعريف وارد في الموسوعة الفقهية الشهيرة. ولكن أي حد الفقه لا حدود، نعم وضع بعض الفقهاء حدود لهذا الفقه، وورد في كلمة الحد، حد الفقه، في كتابين بنفس العنوان لمؤلفين مختلفين، وهو كتاب أو هما كتابا الإحكام في أصول الأحكام، الأول لابن حزم والثاني للآمدي علي بن محمد الآمدي الشهير بالآمدي. يقول ابن حزم: حد الفقه هو المعرفة بأحكام الشريعة من القرآن ومن كلام المرسل بها الذي لا تؤخذ إلا عنه. يعني يقول أن المصادر هنا هو القرآن ثم الرسول صلى الله عليه وسلم، كلام الرسول، كلام المرسل بها أي المرسل بهذه الشريعة، وهو في حالتنا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. ويقول الآمدي: حد الفقه هو المعرفة بأحكام القرآن وناسخها ومنسوخها، ويمكن أن نقول لو أضفنا حرف الجر إذن وناسخها ومنسوخها، والمعرفة بأحكام كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسخه ومنسوخه، إذن يعني يشير إلى النسخ في القرآن ثم يشير إلى النسخ داخل السنة، وقضايا النسخ لها يعني عليها تساؤلات كثيرة جدا ربما نتعرض لها لاحقا، وما صح نقله مما لم يصح. يعني على الفقيه أن يعلم القرآن ناسخه ومنسوخه، والسنة عليه أن يعلم السنة ناسخها ومنسوخها، وما صح نقله مما لم يصح في السنة هل هو صحيح أم ضعيف من ذلك، ومعرفة ما أجمع عليه العلماء عليه. إذن على الفقيه نعلم الإجماع، وهنا إشارة خفية إلى أن الإجماع واحد من مصادر التشريع، وما اختلفوا عليه، وكيف يرد الاختلاف إلى القرآن وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا تفسير العلم بأحكام الشريعة. حتى الآن هذه مصادر تعتبر لمعرفة الفقه ومن ثم الشريعة، لم يرد فيها العقل البشري ولم يرد فيها للإنسان دور حتى الآن، بل أنه على الفقيه أن يعلم القرآن ناسخه ومنسوخه، وأن يعلم السنة ناسخها ومنسوخها وصحيحها من ضعيفها، وعليه أيضا أن عند الاختلاف أن يرد ذلك إلى القرآن. وذكر أيضا الإجماع، وهالإجماع أيضا يعني ربما يحول أيضا دون حركة العقل البشري في فهم النص. مهم أيضا أن نعرف أصول الفقه، لأن حتى يعني لأن الدلالات مرتبطة ببعضها. قلنا الفقه هو معرفة الأحكام التفصيلية بناء على نص كيف يستنبطها الفقيه، ولكن أصول الفقه يعني حتى من اللفظ أصل، الأصل معناها أن هي القواعد التي يضعها أصولي معناها مختص بأصول الفقه، ممكن يكون فقيه أيضا، القواعد التي بناء عليها يستنبط الفقيه حكما ما. أعطيك مثلا مثالا، إذا قلنا أن القاعدة مثلا أن الإنسان مخلوق لطاعة الله سبحانه وتعالى، إذن يفسر كل أمر بهدف طاعة الله سبحانه وتعالى. إذا قلنا القاعدة المعروفة التي هي المشتقة من حديث النبوي، والقاعدة قاعدة لا ضرر ولا ضرار، إذن كل ما يسبب ضرر أو تضار بين فرد وآخر هو حرام، ويستطيع الفقيه إذا تعرض لأي أمر فيه ضرر أن يقول حرام انطلاقا من القاعدة الأصولية. لو نفترض أن الأصوليين حاليا مثلا أو من يعمل على هذا الأمر طور قاعدة ما تقول أن هدف النص القرآني وهدف البعثة النبوية هو إسعاد الإنسان وراحة الإنسان وتحقيق المساواة بين البشر، في هذه الحالة سيقوم الفقيه مباشرة انطلاقا من هذه القاعدة بتفسير النص بما يحقق سعادة الإنسان والمساواة بين البشر مسلم أو غير مسلم، ومن ثم سيصل لنتائج أخرى. إذا كانت القاعدة في الأساس مثلا أن الرجل هو المكلف بأمور ما والمرأة أقل في القدر هذا التكليف، خاصة في الأمور الدنيوية ليست العقدية، في هذه الحالة سينطلق الفقيه أي فقيه مباشرة إلى أحكام لم تحقق هذا القدر من المساواة، على عكس إذا تغيرت القاعدة. ومن ثم التجديد، إذا أردنا تجديدا حقيقيا علينا أن نعمل على فكرة أصول الفقه هي القواعد التي يقوم عليها الفقيه. واستطيع أن نقارن ذلك ببساطة بالقانون والدستور. الدستور ثابت يعني يحقق يعني يهدف إلى ترسيخ أو إيضاح القيم العليا التي تقوم عليها الدولة، والقانون ينبثق من هذا الدستور، وقد يكون هناك قانون ما لا يتفق مع الدستور، يتعارض مع الدستور فعليه ومن ذلك يلغى. إذن الدستور هنا هو أصول الفقه والقانون هو الفقه. من انطلاقا من هذه التعريفات نجد أن الشريعة يعني تتجاذبها تعريفات كثيرة وتتدخل فيها أمور كثيرة، كما قلنا مثل علم الكلام، علم أصول الفقه الذي عرفته حاليا، لأن القواعد التي تنبني عليها أحكام الفقه هي أيضا مرتبطة بالشريعة، وعلم الفقه في حد ذاتي. إذن هي تركز على علم الكلام، الأحكام الاعتقادية في الشريعة، وتركز على الفقه ووصول الفقه مثل الأحكام الفرعية العملية في الشريعة. وكما تحدثنا عن المصادر، مصادر هذا يعني كيف يستقي الفقيه حكما ما، لديه مصادر أشهرها طبعا القرآن والسنة النبوية والإجماع. هناك اختلاف حول المصادر التالية مثل القياس، ولذلك يسمى مصادر تابعة مثل الاستحسان والاستصلاح والعرف. ولكن جل قضية الفقه والتشريع ترتبط بالنص أكثر، لذلك أول من وضع أو قعد قواعد عامة لمعرفة حكم ما أو مناهج على الفقيه أو من يشتغل بالشأن الديني أن يتبعها للوصول لحكم ما هو الشافعي في الرسالة وأيضا في كتاب الأم. هو نفسه يقول إن الأحكام لا تؤخذ إلا من نص أو حمل على نص. يعني هذه العبارة هي يعني تختصر فكره في كتابه الرسالة، أنه يرجع كل شيء إلى النص، مما أيضا يعني فكرة النصية هنا كأنها المرجع الرئيسي مما يحول دون حرية العقل البشري في في في تحديد حكم ما. يعني دون يعني يكون النص هنا حاضر في كل لحظة يفكر فيها الإنسان فيما يتعلق بمصلحته. هذه هي التعريفات التي قلت أنني سأوردها. الآن أورد بعض التعقيبات على هذه التعريفات والتساؤلات التي أشارككم إياها، ويمكن أن نتناقش حولها عندما أنتهي في تقريبا 20 دقيقة. أقول إن الشريعة بهذا المفهوم، الأحكام التي فهمها الإنسان، صاغها الإنسان اعتمادا على النص القرآني أو اعتمادا على القواعد التي وضعها الأصوليون، هي هي هي هي لا تتكلم. يعني هي ليست لسانا، ليس لها لسان، الشريعة ليس لها لسان، ولكن في النهاية هي تقوم على فهم بشر. هم نعم متخصصون، ولكنه في النهاية بشر مربوط، يعني بشر خاضعين لظرف زماني مكاني ما، خاضعين لما للمصطلح الذي يسميه العلماء الاجتماع ويشتهر في علم الاجتماع الإكراهات التاريخية، بمعنى الظرف التاريخي لا يستطيع أن يخرجوا عن عن عن معارفهم وحدودهم المعرفية وسقفهم المعرفي. فهذه العلوم أو هذه الاستنباطات والاستنتاجات التي انتقلت من الفقه إلى الشريعة، الفقه هو دوران العقل حول الحكم، عندما يصل الفقه إلى حكم يصبح هذا الحكم جزءا من الشريعة. هذا من حيث الواقع، من حيث التعريف النظري الذي أوردناه هناك فرق كبير بين الفقه والشريعة. الفقه بشري، عمل العقل البشري في فهم النص للوصول إلى حكم. الشريعة إلهية كما وردت وثابتة، ولكن عندما ننطلق للواقع نجد أن حكما ما نقول هذا حلال وهذا حرام يأتي فعليا عن عمل العقل البشري في النص، مرتبط بالواقع، يصل إلى حكم، يصبح هذا الحكم جزءا من الشريعة. لذلك إذا أردنا أن نجمع الشريعة الآن في كتب مثلا، سنعود إلى جميع المؤلفات وآراء الفقهاء واختلاف الفقهاء وتعدد المذاهب، ستكون كلها الشريعة، مع أن في إنتاجها هي فقه، هي كلها فيما عدا العقائد فقه. حتى العقائد دخل فيها العقل البشري أيضا في صياغتها، إذا تحدثنا عن صفات الله، عن الله القرآن مخلوق غير مخلوق، يعني حتى أجزاء العقائد أو أجزاء كثيرة في العقائد دخل العقل البشري في صياغتها، أكيد اعتمادا على النص الموحى. ولكن في النهاية العقائد بصفة عامة هي إلهية ثابتة، الله واحد، بعث رسول، هناك قيامة، هناك آخرة، ولكن جزئيات كثيرة في فهم في هذه العلاقة بين الإنسان والله، الحرية، الجبر وما لذلك، تتعلق بعلم الكلام نعم، ولكن أيضا صاغها عقل بشري بناء على فهمه لنص في ظرف سياسي ما. إذن الصياغة وتحديد الأحكام مر بتجربة بشرية في فهم النص انطلاقا من واقع، ومن ثم نستطيع أن نقول أن جل هذه الأحكام هو بشري وليس إلهي. حتى السنة النبوية نفسها كانت تجربة مع الواقع. إذا انطلقنا من البعد النظري سنقول أن السنة وحي وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يتصرف بأنه نبي معصوم، ولكن الواقع يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان معصوما فيما يتعلق بالجانب التبليغي، جانب النص القرآني. أما في التصرفات البشرية فرق أيضا الأصوليون بين كونه إنسان، بين كونه فقيه، بين كونه قاضي، وبين كونه مبلغ، وربطوا العصمة بمرحلة التبليغ، تبليغ النص الإلهي، وهنا يفهم قول الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لذلك قام القرافي بدراسة جيدة جدا في وقت مبكر في القرن الرابع عشر بالإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام، أي أنه ميز هذا من ذلك. وبالمناسبة لفظ التمييز الذي ورد في هذا الكتاب هو الذي يحاول استخدامه كثير من المهتمين بالشأن السياسي، من سواء من إسلاميين أو من مفكرين في القرن العشرين تحديدا، عندما يقبلون شكل من أشكال العلمانية ويقولون نحن لا نقبل الفصل بين الدين والسياسي أو بين الدين والسياسة، ولكن نقبل التمييز بينهم. هم يرجعون إلى مصطلح التمييز الذي ذكره القرافي في كتابه. ننظر للمصدر الأول للتشريح حتى نصل إلى نتيجة أن لا يمكن الاستغناء عن العقل البشري في هذا السياق. القرآن نص ثابت، يعني هناك مصطلحات معروفة هنا يستخدمها الأصوليون أنه قطعي الثبوت، ولكن ليس كل آيات القرآن قطعية الدلالة، يعني بمعنى أن الدلالة يعني ظنية بمعنى أنه لا يوجد قطع ثابت أو معنى ثابت يتفق على الجميع أن هذه الآية معناها كذا. والقرآن بنص القرآن في الآية الثامنة في سورة آل عمران فيه المحكم المتشابه، وحتى في تفسير في فهم المتشابه وتفسيره وعلمه الآية فيها يعني تطرح تساؤلات كثيرة، وما يعلمه إلا الله والراسخون في العلم، هل الواو هنا عاطفة بمعنى الراسخون في العلم يعلمونها تفسير هذه الآية هذا المتشابه، أم أن الواو استئنافية بمعنى أن تقف هنا تقول وما يعلم تقول إلا الله ثم تقف وتقول والراسخون في العلم يقولون آمنا به، بمعنى أن الراسخون في العلم لا يعلمون هذا المتشابه. هنا يطرح نفسه سؤال، إذا كانوا لا يعلمونه خاصة الراسخون في العلم فلماذا أتى؟ وما الحكمة من إرسال آيات لا يعلمها المستهدف بها وهو الإنسان هنا؟ أنا أميل طبعا أن الراسخون في العلم يعلمون، يعني لديهم القدرة لعلم المتشابه، ولكن في النهاية طالما أنها متشابه إذن ستتعدد الأفهام حوله، وتعدد الأفهام مرتبط كما قلنا بالتجربة البشرية، بوضع الإنسان في زمان ما، بالقدر المعرفي للإنسان، بتطور الظرف السياسي والزماني والمكاني وما إلى ذلك. ممكن إثبات ذلك عبر كثير من التجارب التي مر بها الأزهر كمؤسسة مثلا في فهمه للشريعة عبر سنوات مختلفة. إذا نظرنا للوثائق التي أصدرها الأزهر بداية من عام 2011 نجدها مختلفة تماما في فهمه للشريعة عن فهمه للشريعة قبل هذه الوثائق. إذا الظرف السياسي يلعب دورا كبير في فهم الفقه، ثم الذي يتحول عند قراره يتحول إلى شريعة. إذا قلنا إذا أقررنا أن القرآن به المحكم المتشابه، وأن المتشابه تختلف في فهمه الأفهام والعقول قياسا على ظرف الزمن والمكان، ولكن حتى إذا قلنا أن آيات ما واضحة المعنى ثابتة الدلالة كما أنها قطعية الثبوت، ولكن المقصد منها قد يتغير، لأن المخاطب به هو المكلف الإنسان، قد يجد أن فهما ما لها لا يحقق المقصد الأساسي من التشريع وهو مصلحة الإنسان في النهاية. طبعا هذا المقصد يحدد بناء على إذا افترضنا من الأساس أننا يمكن أن نضع قواعد بشرية نبني عليها فهما للنص، من هذه القواعد تحقيق المصلحة البشرية. إذن المخاطب بها لديه ظرف زماني ومكاني معين يجعله يختلف في تحديد مصلحته. هل مثلا إذا أخذنا آيات العلاقة الرجل بالمرأة في القرآن، القرآن من حيث الظاهر والآيات الثابتة ومن حيث الدلالة الثابتة بالمناسبة يمكن أن يعطي معاني لا تساوي بين الرجل والمرأة. ببساطة للرجال عليهن درجة، أو في قضية التأديب وآخر المراحل التأديب هي واضربهن. إذن هذا من حيث ثبات المتن ومن حيث ثبات الدلالة المعنى واضح، ولكن إذا انطلقنا إلى مقصد النص أو إلى المخاطب بالنص، وهل هذا سيحقق سعادته، سيحقق له إذا قلنا بالتعبير الحديث الأمن المجتمعي أو حياة مستقرة أو قيم التي وصل إلى الإنسان، قيم حقوق الإنسان وما إلى ذلك، سنضطر إلى تفسير آخر، إلى وضع آخر للنص، لأن المستقبل اختلف وضعه واختلفت احتياجاته، بمعنى اختلفت مصلحته. ولعل في مقولة الإمام علي بن أبي طالب الشهيرة والتي قالها مباشرة بعد يعني بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بسنوات، يعني كان يعني العبارة المشهورة عند السلفيين وغيرهم أن الصحابة الأول كانوا أكثر فهما للنص، يعني كان النص واضحا، كانوا يستقونه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. بصفة عامة هذا صحيح من الجانب اللغوي، ولكن الاختلافات والتنازعات أيضا أدت إلى اختلاف في الفهم في المرحلة الأولى، لا نقول في الجيل الثاني والثالث. لذلك مع بداية الصراع قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه إن القرآن بين دفتين مصحف لا ينطق وإنما يتكلم به الرجال. إذن القرآن بنفسه لا يقول شيئا محددا، ولكن نحن من نقرأه نجعله يقول هذا أوزار. طبعا المقصود هنا في يعني الآيات خاصة الآيات التي تتعلق بالشأن السياسي الدنيوي، أما أمور العقائد كما قلنا فهي يعني قلما يوجد حولها لبس، خاصة في المذهب الواحد، يعني حتى نكون دقيقين أن هناك بلا شك اختلافات في العقائد بين السنة والشيعة مثلا، وبين بعض مذاهب في السنة، وبعض أيضا اختلافات داخل التفريعات السنة. في هذه الحالة نستطيع أن نقول أن جل الأحكام التي وصل إلى الإنسان هي بشرية ارتبطت بظرف سياسي ومكاني ما، ومن ثم وصل كثير من الفقهاء بداية من القرافي، ثم أو سبقه نجم الدين الطوفي هو حنبلي بالمناسبة، وحصل نوع من التفريق بين الثابت والمتحول في الشريعة، وأصبح الثابت هو الشأن الديني البحت كل ما يتعلق بالعبادات، والمتحول هو أمر الدنيوي. صحيح أن الفاصل بينهما لم يوضع بدقة، ربما لأسباب سياسية، ربما لأسباب أخرى، حتى يكون هناك مجال لإدخال الديني في السياسي والسياسي في الديني، ولكن هناك من فرق بتفريقا واضحا، ولكن ربما هذا التفريق كما قلت لم يخدم السياسة، لم يخدم القائم على الشأن الديني، لذلك لم يعطيه اهتماما ما، ولم ينشره النشر الناس الذي يستحقه، مثل المصلحة الذي يفرس. تقريبا احنا فقدنا الاتصال بدكتور عاصم. جاءت بس مرة أخرى. أوكي. الاتصال اتقطع لحظات بسيطة يعني. أنا عدت مرة أخرى. اتفضل. أوكي. كما قلت قضية الثابت والمتغير، الثابت والمتحول، ومحاولة الفقهاء ربط الثابت بالجانب الديني في الشريعة والمتحول بالجانب الدنيوي، وكما قلت أن الحدود بينهما لم يرد لها أن تكون واضحة، لأن هذا لأنها تعطي عدم الوضوح في الحدود الفصل بين الدين والسياسي، يعطي فرصة للحاكم مثلا أو قائم على شأن الديني أن يجعل الأمر. تقريبا احنا فقدنا الاتصال بالدكتور عاصم حفني، وهو هيحاول يعني الدخول مرة أخرى، فاحنا في انتظاره أو وصل معنا هو. الدينيان في مجال السياسة حتى يصف من يعارضه بأنه عاصي وليس مطيع، إذن عليه أن يعاقبه أو يتتبعه تحقيقا لأمر ديني، مع أن في النهاية في المعنى المقصد كان أمرا سياسي. جيد. أيضا يعني من فكر في قضية أن الجانب الدنيوي الذي يحقق مصلحة الإنسان هو مرتبط بالعقل ومرتبط بالإنسان، وأن الله سبحانه وتعالى أراد مصلحة الإنسان وترك له تفسير النص وترك له تحديد ما يحقق مصلحته بناء على تجربته وعقل البشري، وصاغ ذلك بوضوح. نجد مثلا الفقيه المعروف العز بن عبد السلام يقول في كتابه المعروف قواعد الأحكام في مصالح الأنام، حتى العنوان أيضا يعني يقول أنه يضع قواعد لتحقيق مصلحة الإنسان، يقول توافق الشريعة مع الطبيعة أن معظم مصالح الدنيا ومفاسدها معروفة بالعقل، إذن عقل البشري لم يقل عقل المسلم يستطيع أن يعرف مصالح الدنيا ومفاسدها، ويضيف أن مصالح الدنيا والآخرة معا تعرف بالشرع، يعني إذا كانت القضية متعلقة بمصلحة الآخرة مثل العبادات فهذا هنا الشرع هو المصدر معرفته، أما مصالح الدنيا وأسبابها ومفاسدها الدنيا فتعرف بالضرورات والتجارب والعادات والظنون المعتبرات، إذن هي بشرية بحتة. وهذه أيضا يعني تعتبر لب فكرة العلمنة يعني بصفة عامة، يعني طبعا في بعض أفهام للعلمنة قد تتعارض مع الدين الإسلامي، ولكن الفكرة الأساسية التي يتفق عليها الغالبية تتمحور هنا، أن الإنسان هو الذي يشرع، أن الإنسان هو الذي أدرى بمصلحته الدنيوية ويستقي فكرة التشريع ومحقق مصلحته من تجربته البشرية. يضيف العز بن عبد السلام من أراد أن يعرف المصالح والمفاسد راجحها من مرجوحها فليعرض ذلك على عقله، بتقدير أن الشرع لم يرد به يعني الشرع لم يرد بهذا، فعليك أن تعرض هذا على عقلك يبني عليه الأحكام. إذا قال لك عقلك هذا جيد عليك أن ويمكنك أن تفعله، سيء يمكنك أن تتوقف عنه. وهو يضيف في آخر العبارة بذلك تعرف حسن الأفعال وقبحها. وهناك رواية مشهورة لعبد الله بن مسعود يقول: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. وطبعا يقصد المسلمون هنا، يقصد بالمسلمين المجموعة المحيطة به، يعني هو المسلم في النهاية بشر، يعني مفهوم العبارة ما رآه البشر حسنا فهو عند الله حسن، إنما يتحدث عن محيطه أو المجال الذي عاش فيه. إذن ممكننا أن نحدد المجالين هنا، ممكن ربط الشريعة بالدين أي التوحيد والإنقياد لإله واحد، أما الجانب المعاملاتي الدنيوي السياسي فيمكن هنا يعتبر مجال اجتهاد الإنسان ويصوغه بالكيفية التي تحقق مصلحته الدنيوية، ولكن هنا نحتاج إلى حرية بحث وحرية اجتهاد وحرية في صياغة قواعد جديدة، خاصة فيما يتعلق بأصول الفقه، مناهج جديدة تحقق أو تسمح لمن يهتم بتفسير النص أو بإخراج الأحكام من النص، تعطي حرية للوصول إلى أحكام متطورة حديثة تتناسب مع تطور الزمان والمكان. هنا مثلا يعني أعطي مثال جيد قام به الطاهر بن عاشور، لأنه تحدث عن مقاصد الشريعة. لا أريد أيضا أن أتحدث كثيرا عن المقاصد لأن يعني فيها خلافات كثيرة، ولكن المعنى العام المراد بها جيد يمكن بناء عليه دون تشعب كثير. يعني يقول ابن عاشور: فاصلا بين العبادات والمعاملات، ومسمين الأولى يسمي العبادات الديانة، يعني يعتبر العبادة هي الدين، إذن الشريعة غير الدين على عكس التعريفات التي أوردناها سابقا عند الجرجاني والكفر وما إلى ذلك. ويسمي الثانية يعني يسمي المعاملات القانون. في هذا التفريق أيضا مهم من وجهة نظر الشخصية حتى لغويا، لأن لدينا كمسلمين حرج شديد في تطوير كلمة شريعة. الشريعة إلهية، فإذا تغيرنا فيها أنت تغير في أمر إلهي، ولكن إذا هذا يسمونه علمنة اللغة، إذا غيرنا هذه المصطلحات واستخدمنا الدين بمعنى العبادات في حين أن الجانب التشريعي القانوني الجنائي القانوني الجنائي المدني القانون، لا أستخدم الشريعة هنا بمعنى علم الكلام أو العقائد، هذا الجانب إذا سمي قانون يمكنك أن تغير وتطور فيه دون حرج في تغيير في المفاهيم. وهذا المعنى أتى به أيضا السنهوري في كتابه في رسالة الدكتوراه التي ترجمت لاحقا بما تحت الخلافة. هذا يعني المناسب هنا أيضا الجميل أيضا عند طاهر بن عاشور أنه يتحدث فيما يتعلق بالشريعة التي يريد لها أن تكون قانونا يتحلق في الأمور الواجبة الملزمة، أما التفريعات الأخرى في الأحكام التي قال بها الفقهاء مثل مندوب ومستحب ومكروه فهو أخرجها هنا من الشريعة تماما وأدخلها في جانب الأخلاق حتى تكون يعني مرتبطة بالجانب الديني الشخصي. وهذا أيضا تطور جميل جدا في فهم الشريعة وفهم كيف تتحول الشريعة إلى قانون محققا للمصلحة البشرية. أعجبني أيضا في من حاول أن يتحدث عن سنة النص، إذا جاز التعبير، مصطلح نصر أبو زيدي، ولكن برغم أن القرضاوي نفسه يعني يتحدث عن القرضاوي الفقيه قبل ثورة 2011 لأنه تحول إلى سياسي بحث بعدها، كان له آراء جيدة في محاولة البحث عن المقاصد ومن ذلك، وأشار إلى فكرة جميلة قام بها عمر بن الخطاب انطلاقا من الواقع، أنه لعلكم تعلمون معنى العاقلة. العاقلة هي ربما معنى القبيلة التي تتولى تحمل المسؤولية عن شخص يتبعها، إذا مثلا قتل شخصا خطأ فعليها أن يدفع الدية، إن لم يكن لديه مال تقوم العاقلة بدفع هذا المال. عندما قام عمر بن الخطاب متأثرا بالثقافة الفارسية بالتدوين، تدوين الدوين، ووضع سجلا للجنود ومرتبات ثابتة ومن ذلك، وهي نقلة إلى شكل من أشكال الدولة، هذا يعني الجنود الذين عاشوا مع بعض وهم من قبائل مختلفة في وحدة واحدة غير فكرهم من فكرة القبلية من التناصر عبر القبيلة إلى التناصر عبر شكل من أشكال الدولة، لا أقول الدولة بالمعنى الحديث ولكن إرهاصات لمفهوم الدولة. لذلك قال أن الديوان يتحمل العقل، يقوم مقام العقل، لأنه انتقل الفكر من الفكر القبلي إلى فكر يحقق شكلا من أشكال الدولة، وهذا تطور غاية في الروعة قياسا على زمانه، وربما أيضا يقودنا إلى أن الكل، إلى كل المواطنين إذا جاز التعايز استخدام لفظ مواطن، يتبعون حكما معينا يعني يخضع له الكل بغض النظر عن دين أو دين أو مرجعية دينية عند الأفراد. إذا وصلنا هذا المعنى نستطيع أن نتحدث عن الإنسان بفطرته وبعقله يستطيع أن يصل إلى الأمور التي تحقق سعادته وتحقق وتحقق مصلحته الدنيوية. وهنا سمى طاهر بن عاشور في نفس الكتاب المعروف مقاصد الشريعة الإسلامية، سمى الإنسان الذي ينطلق من سنن الكون بالمعنى الديني، أو من كيف نسميها في خارج المعنى الديني، سنن الكون، من الحقائق الكونية، وربط السبب بالمسبب وربط النتيجة بالمقدمة. هو هنا يطبق فطرته العقلية. إذا كلمة فطرة فهمها هو ليست فطرة بأن الإنسان يصبح مسلما مباشرة معتقدا في الإلهية والتوحيد، ولكن هناك فطرة عقلية. الفطرة العقلية لا ترتبط بدين معين، ولكن هذه الفطرة العقلية تجعل الإنسان مباشرة، لابد أن نربط بين السبب والمسبب، يبحث عن حلول مشاكله الدنيوية داخل هذه الدنيا، ليس في بشكل ميتافيزيقي ما وراء طبيعي. وإذا فعل ذلك فهو محققا لمعنى الفطرة الثابتة، فطرة الله التي فطر الناس عليها ولم تجد لسنة الله تبديلا. يعني الفطرة هذه التي لا تتغير، بمعنى أن حقائق الكون لا تتغير، التي تحتاج من الإنسان أن يربط السبب بالمسبب ويحكم عقله في إدراكه للنصوص. أنا لا أريد أن أزيد على ذلك، الأمر كبير طبعا، ولكن يمكن أن أختم ببعض عبارات في 3 دقائق حتى لا أطيل عن لا تجاوز 45 دقيقة، وهي أن الإنسان إذا فيما يتعلق بعلاقة الله بالإنسان، الإنسان هو مركز الكون. حتى بنص القرآن، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. هذه الأمانة هي أمانة في التكليف بالمعنى الديني، تعطي مباشرة، تحيل لنا مباشرة الإنسان مسؤول عن هذا الكون، بدون دخول في تفاصيل أنه خليفة أو غير خليفة ومن ذلك. والخليفة يعطي معنى غياب من استخلفه، هذه قضايا يعني فلسفية جدلية كلامية لن تفيد كثيرا، ولكن في النهاية الإنسان مسؤول عن هذا الكون بنص القرآن. إذن هو المركز، وهذه هي فكرة الإنسان، مركزية الإنسان في الكون، وأن هي الفكرة الأساسية في عصر النهضة الغربي. وإذا كان هو في المركز وهو المحور، فيمكن أن يفسر النصوص أو فيما يحقق سعادته مصلحته في هذه الدنيا، خاصة أن الواحد انقطع وأصبح الإنسان هو المسؤول بتجربته وبعقله وبحكمته وبضرورات الحياة عن تفسير النص وعن إسقاط النص على الواقع. وهذا أيضا إذا إنجاز التعبير هو الجوهر الحقيقي لمعنى العلمانية، التي هي مرتبطة أيضا بمركزية الإنسان، والتي تحيل فكرة التشريع وفكرة المسؤولية الفردية إلى الإنسان كنفسي. إن الله سبحانه وتعالى يقول في علم الكلام الإسلامي، يقول خلق الله آدم على صورته، إذن آدم مخلوق على صورة إنسان، على آدم مخلوق على صورة الله، إذن هو المسؤول وهو الخليفة على الأرض. فكتاب الله المنظور، إنجاز المنظور، هو الدنيا الذي زرها الإنسان، هو طريقنا إلى كتاب الله المسطور. إذن على الإنسان، وهذا يعني شكل مشكلة علمانية، أن يسلك، أن يحقق مصلحته في الدنيا، وهذا هو طريقه إلى الجانب الدنيوي الأخروي، كمحاولة من الربط الديني بالدنيوي. أختم بعبارة أبو حاني التوحيدي في الإمتاع والمونة، سيقول إن العلم مبسوس في العالم، والإنسان محسوس إلى هذا العلم. إذن فالعلم مبسوس في هذا العالم، وليس مبسوس في دين معين أو بقعة معينة من الأرض. والإنسان بوصف إنسان محسوس، العلم مبسوس، والإنسان محسوس على البحث عن هذا العلم وتوظيفه بما يحقق رسالته كإنسان على الأرض. شكرا يعني على استماعكم، وربما البقية تأتي أثناء النقاش. الشكر موصول للدكتور عاصم حفني على 40 دقيقة. أنت كان لسه قدامك وقت يعني، لأن كان في مقدمة، فأنت التزمت بـ40 دقيقة. فبشكرك على المحاضرة وعلى المداخلة، وبعتذر للناس اللي على كلاب هاوس إن هو الصوت مش واضح عندهم، لأن 4 أنظمة 3 أنظمة أنا مشغلهم دلوقتي، الكمبيوتر مشغل 3-4 أنظمة، فأكيد مش كل حاجة هتبقى بالصورة المطلوبة يعني. الآن يعني دكتور عاصم ابتدى ب نقدر نقول تلت أو ربع المداخلة في التعريفات، سواء تعريف الشريعة وتعريف الفقه وتعريف أصول الفقه، وبعد كده انتقل لمسألة محاولة التمييز لكن الملاحظ برضو من خلال مداخلة الدكتور عاصم إنه إحنا في كل المداخلة بننقل تصورات بشرية، يعني بننقل عن مفكرين ورؤاهم حول الأمر. يعني حتى لما نيجي نتكلم على تعريف الشريعة ومحاولة التمييز اللي ذكرت أو المقاصد بعد كده أو المصلحة، وما هي الشريعة، إيه هو الثابت وإيه هو، يعني مثلا الأمثلة اللي جابها عند ابن عاشور على التمييز بين الجانب الخاص بالعبادات والجانب الخاص بالمعاملات نعتبره هو القانون، وحتى وصف الدكتور عاصم ذاته أنه الشريعة تبقى هي الدستور والفقه يبقى هو القانون، يعني يبقى في علاقة الثابت بالمتغير. كل هذه في النهاية برضو أو أيضا هي جهود بشرية، يعني لم تجد ولن تجد، ده تصور يعني بالرغم أن أنا بعمل بفرشة عريضة، أنا بحاول أمط في الكلام علشان أشوف الدكتور أحمد عبد السلام لأنه مش عارف هو سمعنا ولا بسمعنا، لأنه عامل ميوت والكاميرا مقفولة، لأنه هو طبعا دوره هو ان هو يعقب، فانا مش عايز اعقب قبل تعقيبه، وبعد كده هناخد مداخلات الناس واسئلتهم واستفساراتهم. فانا حاولت الخص بس يعني ملخص على اللي قاله دكتور عاصم. فاحمد عبد السلام انت له بقى يعني بمبضعك بقى وبادواتك بقى والكلمه لك. شكرا جزيلا جميل. أشكرك عاصم، دكتور عاصم. أنت طبعا ما بيننا ما فيش دكتور وبتاع، إحنا أخوات وزمايل، فبرفع الكلفة سامحنا. أعتقد أن إحنا متفقين على أشياء كتير بالنسبة للثابت والمتحول أو المتغير، وأن الثابت هو الشريعة أو هو الجزء من الشريعة المتصل بالعبادات. ولكن حتى العبادات، يعني ربما الظروف كورونا اللي احنا عايشينها ورتنا ازاي حتى ان الثابت من العبادات فيه اقوال وفيه منع للحج وفيه منع للصوم وفيه منع للجماعة، فحتى العبادات في حد ذاتها قابلة للتغيير، وان فيها ايضا نوع من المجال الديناميكي لمناسبة الوقت. إذا احنا قلنا ان الشريعة زي ما حضرتك قلت برضو ان الشريعة هي كلام الإله المنزل او هي الاحكام الإلهية المنزلة، اذا فانا بجد صعوبة في تفسير ان فيها ثابت ومتغير، الا اذا كانت تلك إرادة الله ان تكون فيها ثابت او متغير، وان الثابت يكون في العبادات، ولكن احنا نقتصرها في قول الله سبحانه وتعالى انه لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، فالثابت الوحيد هو قولة لا إله إلا الله، وفيما عدا ذلك كل شيء هو متغير، ونقبل هذه الحقيقة، وإن كانت هذه الحقيقة فاعتبرنا لها هي حقيقة عقدية، يعني ليست حقيقة علمية أو حقيقة نقدر نثبتها أو ننكرها، لا ده هو ده اعتقادنا، وإلا فقدنا هويتنا كمسلمين. الإشكالية اللي لقيتها في الطرح بتاعك في المنظومة الفقهية، أنا في رأيي أن المنظومة الفقهية يعني محاولة شرح أو يعني حصر أحكام الشريعة في أحكام تفصيلية في البدايات يعني لم يكن هناك الكثير من الحرج، إلى أن جاء الشافعي ووقفهم. هنا جاءت أصول الفقه يعني لتجميد ديناميكية الشريعة، ده كان أول يعني ضربة في ظهر المنظومة الفقهية وتطورها، لأنها كانت تتطور بانتظام مع اتساع الدولة العربية الإسلامية أو الدولة الإسلامية أو أراضي أو أراضي الإسلام وانتشار الإسلام فيها. وجاء هو فأوقفها وقال إن هناك في قواعد ثابتة لابد إن هي تجري على الكل، ما تقوليش أنا أبو حنيفة وأنا الشافعي، لا ده هو في هنا. وهو يعني حين هناك أيضا سباق أن جاء بعد ذلك الحنفية وقالوا لا، كان هناك أصول عند أبو حنيفة وجعلوا لكل مدرسة أصول، وأن الأصول سابقة على التفصيل والفصول. فيعني يعني ده شيء أنا يصعب علي تخيله، يعني عقليا لا يمكنني أن أضع الأول القاعدة والتنظير ثم أقوم بوضع، يعني ده لم يحصل تاريخيا ولم يثبت تاريخيا أنه كان هناك تأطير أو تنظير للمدارس الفقهية قبل قيامها. يعني لا الشافعي عرف أنه مدرسة، ولا أبو حنيفة لما مات عرف أنه هو أسس مدرسة وراء أو أنه وضع لها كتاب. فأنا شايف أن يعني المشكلة بدأت مع أصول الفقه، وبعد أصول الفقه جاءت المحاولة لتخفيف أصول الفقه بأن تكلموا في الأحكام العامة التي حضرتك ذكرتها، وبعض الأحكام العامة لقوا أن الدنيا برضو ضيقة فتكلمنا في المقاصد. يعني الفقهاء بيحاولوا منذ تأسيس أصول الفقه أنهم يتجاوزوا تلك الأصول فقط ليتناسب التنظير أو التأطير الإنساني للحكم الرباني. فأنا مش عارف، أنا بعدت كتير أكيد عن اللي أنت قلته شوية أو توسعت فيه معلش، ولكن حبيت أني يعني أوضح كمان جزئية بعد إذنك. يعني إن إحنا بنتكلم عن الفقه من بعد واحد فقط، وهي الكتب النظرية للفقهاء. ولكن إذا رجعنا إلى الأحكام العملية عند تنزيل الأحكام في القضاء لوجدنا تصرفات وأحكام أخرى مختلفة. ولذلك نجد أن الفقيه أو الأصولي الذي مارس القضاء كان مختلف في تصوره عن من سواه من الفقهاء، ويمكن أنت ذكرت البعض منهم. منذ نظرة الشريعة، منذ يعني احنا مش عاوزين نقول نظرة الشريعة، ولكن في دور كان الصوت انقطع من عند الدكتور أحمد، ممكن يكون فصل شحن مثلا. احنا بنكمل من ضمن التعليقات اللي هي موجودة، انا حطيتها طبعا على يوتيوب. كان في تعليق من ابو ادم على ان هو بيطلب نحتاج لنبذة تاريخية لعلم اصول الفقه ومن ثم طبعا نقده. وبعدين برضو تعليق اخر في ضمن كلامه على مداخلتك، اتكلم على كذلك تدخل العقل البشري في صياغة أصول الفقه، وكلامه أيضا في تعليق ثالث عن العقل البشري يتدخل أيضا في صياغة مقاصد الشريعة حينما كنت تتحدث عن مقاصد الشريعة. وطبعا دكتور أحمد عاد معانا، تفضل. أنا آسف على ما يبدو أن الكمبيوتر عنده مشكلة أن أنا أتكلم أونلاين، دي تاني مرة يعملها في البرنامج. فأعتقد أن يعني عند الفقهاء من البداية معروف أن ممارساتهم هي ممارسات ظلمية من الأساس، وأن هي منتوج إنساني وليس منتوج إلهي، وأعتقد يعني أنا ربما لم أصل إلى تلك القناعة إلا يعني من محاضرة سمعتها في افتتاح أحد المؤتمرات، كان يتكلم فيها الدكتور حسن الشافعي الله يبارك له في عمره، وأيضا يعني لو حتى سمحت بهاء اقفل الميكروفون من عندك لو سمحت، ما ينفعش كده. اتفضل. اسف. يعني حتى في لو تكلمنا عن القرآن وجدت أن بعض العلماء يقولون أن حتى يعني القرآن لما احنا بنقرأه وبنفهمه احنا لا نعلم أن هل هو ده، يعني هم يرون في طبيعة إنسانية، لأن دي طبيعة الحروف بتاعته، دي حروف استعملها البشر، فالإنساني موجود من البداية، ولا أعتقد أنه خرج من هذه المنظومة إلا من أجل سيطرة منظومة الفقه أو مجموعة من الفقهاء أو طائفة الفقهاء في عصور معينة، حاولوا أن يتوسعوا في سلطاتهم، ولكن إحنا أعتقد في هذا العصر تجاوزنا تلك الأزمة. طيب اتفضل. شكرا، شكرا يا جمال، شكرا يا عاصم. انا عندي تعليق، بس انا مش عارف دكتور محمد يسري هو موجود على غرفة ماسنجر، فلان هو معانا في النقاش، فاذا كان عنده مداخلة يمكن ان يعطي لي إشارة وادخله من ماسنجر. انا مش عارف ليه هو ما دخلش من على ستريم يارد. الناس اللي موجودة على ماسنجر هنفتح الباب للأسئلة والمداخلات بعد لحظة. أنا عندي يعني بعض التعليقات على الكلام لمحاولة فتح الموضوع أكتر والنقاش حواليه أكتر، لأن الإشكالية بتاعت الشريعة والفقه لها جانب قديم وأزمة قديمة بتعود إلى الأصول اللي حطها الشافعي، لكن تجسدت أكتر في مسألة بقى القانون في القرن العشرين. يعني لو أنت شفت مثلا أساطين التقنين، وناخد السنهوري كمثال ليهم، لما تشوف الكتاب اللي عمله السنهوري اللي هو الوسيط في شرح القانون المدني، هو عبارة عن 10 مجلدات بيشرح فيهم ال 800 وكام مادة اللي هو عملهم في القانون المدني، وتحاول تشوف فهم السنهوري وتفرقته للمسألة ما بين إيه هي الشريعة وإيه هي الفقه. لأن على المستوى النظري زي الكلام اللي قاله الدكتور عاصم، إنه المسلمين أو المتدينين في الغالب يقول لك هناك الشريعة وهي ما نزل من الله سبحانه وتعالى، الربانية بتعبير أخونا سيد قطب، وفي بقى الفقه اللي هو ايه بشري انساني، ده على المستوى النظري. لكن اول ما بيتكلم في ما هي الشريعه بيجيب لك برضه فقه، يعني لانه يعني احنا بنتكلم برضه على انه في جانب نظري الهي رباني مفارق، وفي جانب بشري انساني متغير، لكن كل الامثله التي يطرحها هتبص ليه بيعطيك. فالمساله اللي هي ايه التمييز والفصل والتحديد لما هو الشريعة والفقه موجودة وملتبسة، ده كلام أنا بقى يعني ادعائي، أو أنا راجل مدعي، ملتبسة عند السنهوري في الموضوع. وعلى السنهوري باني بقى واحد مثلا زي طارق البشري اللي هو يعني برضو كتب كتير جدا في مسألة الشريعة والفقه، وهي لها سبب في القرن العشرين. السبب الأساسي فيها هو إنه إحنا شفنا القوانين في أوروبا بتعكس الهوية الثقافية، القوانين في أوروبا بتعكس الهوية الثقافية، إنه القوانين الجرمانية بتعكس الثقافة الجرمانية، القوانين الأنجلو ساكسون بتعكس الثقافة الأنجلو ساكسون، القوانين اللي موجودة في فرنسا وفي إيطاليا بتعكس الثقافة اللاتينية اللي موجودة فيها. فإحنا عايزين القوانين تعكس هويتنا برضه، التي تم اختصارها في الايه؟ في الاسلام، وتم اختصارها في كلمه الشريعه عند، يبقى رفع كلمه الشريعه عند السنهوري وعند طارق البشري هو سعيا الى الهويه التي تم اختصارها في الايه؟ في الدين. لكن ده موضوع يعني يطول شرحه. النقطه بقى اللي لها لمس مع كلام الدكتور عاصم، ومحتاج مرة نبقى نعمل جلسة أو لقاء حواليها، الأصول اللي أصلها شافعي، يمكن الدكتور أحمد عبد السلام أشار عجالة إلى ذلك، وبرضه في مداخلة الدكتور عاصم أشار إلى ذلك. الأصول اللي أصلها الشافعي في أصول الفقه حجمت من التعدد والتنوع اللي كان موجود قبل منها. يعني حتى من على على على من باب المصادر، الشافعي حصر المصادر في القرآن والسنة والإجماع والقياس بتعريفاته، حتى اللي هو وسعها لمفهوم السنة وتعريفاته اللي هو أضافها لمفهوم الإجماع. لكن كانت في مصادر أخرى قد تصل إلى 40 مصدر تم حجبها. من ضمن هذه المصادر مثلا اللي هو كان بيتكلموا عن الاستحسان والاستصحاب وعمل أهل المدينة وشرع من قبلنا، حتى كانت الرؤية المنامية لو النبي جالك في المنام كانت تعتبر مصدر مصادر. ليه؟ لأن بيعتمد على مروية برضو حديثية، من رآني فقد رآني، لأن الشيطان لا يتمثل في سورة النبي. فكان برضو الشيخ الشعراوي عليه رحمة الله يكلمنا عن الرؤية المنامية التي أتته لكي يعدل مما قاله في غزوة الأحزاب، والناس كلها تصيح بيعني الفتح الذي أتاه في المنام. فكانت الرؤية المنامية مصدر من مصادر التشريع عند البعض. الشافعي حجم اللي أنا أقدر أقول عليه أن الشافعي الأسس اللي هو حطها، هو مفكر عظيم في وقته وفي زمنه، أسس للنصوصية السائدة الآن التي نعاني منها منذ تأسيس الشافعي. فالمعاناة دي كانت بيحاول القدماء أن هم يتغلبوا عليها بمحاولة الوصول إلى مقاصد عامة للنصوص، لأن لما كل واقعة تحدث عندنا نبحث لها عن نص أو نبحث لها عن واقعة سابقة نقيس عليها. وقائع الحياة لا نهائية والنصوص نهائية محدودة، سواء كانت نصوص النصوص الآيات بتاعة المصحف أو مرويات الحديثية. فشافعي أسس النصوصية، النصوصية كلهم بيعاني منها، من أول بقى يعني الدبوسي، ومن أول إمام الحرمين الجويني والغزالي والعز بن عبد السلام، كل السعي ده إلى مقاصد كلية تبقى كده مبادئ عامة هي اللي نقص عليها ما نتمسك بالحرفين، حتى نصل إلى برضو ما قاله الطوفي عن المصلحة، وبعدين الصياغة النهائية اللي قام بها الشافعي، اللي قام بها الشاطبي، آسف، اللي قام بها الشاطبي. ومحمد عبده في القرن 19 هو اللي حاول يستدعي الشاطبي مرة أخرى والمقاصد بعد الناس ما نسيت الشاطبي 6 قرون. وإخواننا في المغرب العربي وفي تونس وفي الجزائر أمسكوا بتلابيب المقاصد من أول بقى علال الفاسي والطاهر بن عاشور وهؤلاء، على أساس إبقى في جزئيتين هنا في المقاصد، وأنا بتكلم كده في الاجتماع الفكري مش بتكلم في تاريخ الفكر. أنه المشارقة كانوا دايما بيتعالوا بأصول الفقه ويعتبروا المقاصد هي فرع من أصول الفقه. المغاربة من طول التهميش اللي شافوه من المشارقة عايزين يتعالوا بالمقاصد، يجعلوها نائي علم جديد مستقل بذاته منفصل عن أصول الفقه. ولذلك أصبحت المقاصد في 40 سنة الأخيرة يعني أقرب للسبوبة، اتعمل بقى أنفقت أموال كتيرة جدا من الخلايجة، وخصوصا بقى وزير البترول السعودي الأسبق اللي هو عمل مركز كامل للمقاصد، وأصبح بقى في أقسام كليات الحقوق مقاصد وكده. نقطتي إن اللب، وهختم بدي، اللب هو النصوصية، إن كل واقعة موجودة الآن علينا أن نعود ونبحث عن إيه؟ نص لها سابق أو نموذج. يعني عايزين نقنن عملية مثلا إن الست تطلق نفسها أو يجوز لها أنها تطلق نفسها، نروح نبحث عن واقعة إن امرأة أتت النبي تشتكي وإنه من زوجها وإنها لا تكره منه شيئا لكن مش عاجبها يعني، فقال لها ردي عليك حديقة، ردي عليه حديقة. فمن هنا ناخد ايه التأصيل لقدرتها انها لو ردت الحقوق بتاعتها او اللي لها عنده ممكن تاخد حقها ايه في انها تطلق نفسها، مع عدم مراعاة ان الحق اللي انت تدفع ثمنه ليس بحق، ان السيدة اللي تدفع ثمن انها تطلق يبقى ما اصبحش ده حق، ده تنازل عن ايه عن حقوق، لكن ده موضوع اخر. النقطتين الاساسيتين هنا إن التفرقة بين الشريعة والفقه هي تفرقة نظرية ليس لها واقع، لأن في النهاية أي حد هيقول مقاصد ومعاني كلية في المصحف هيبقى إيه؟ رأيه هو. هيقول الشريعة هي كيت وكيت، هو برضو رأيه هو. والدكتور عبد الباسط معانا، مش عارف هو سمع قد إيه من الكلام، إذا كان عنده مداخلة علشان نفتح الباب لأسئلة ومداخلات الناس اللي هي سمعان. فدكتور عبد الباسط أنت سمعنا؟ تحياتي. أنا سمعت من خارج البرنامج مع مقالة الدكتور عاصم، وشيء ممتع، وطبعا أنا بتفق معه تماما. وأنا كنت بفكر بس في حاجة في الموضوع، فهو يعني عمل لي إنارات مهمة جدا جدا، وبرضو شاكر برضو يعني مداخلة الدكتور أحمد ومداخلة أبو كريم جمال، يعني الحوار كله ممتع وسري بالنسبة لي. وأنا يعني نظرا بس لأن كان عندي مشاكل شوية في التقنية، فأنا حابب أن يعني أعلق بعد في الأخر خالص، يعني أنا مش عايز أعلق دلوقتي حاجة يعني. شاكر جدا. جميل جدا. إذا إحنا هنفتح الباب لمداخلات الناس اللي موجودة على ماسنجر وعلى كلاب هاوس. كلاب هاوس فيه واحد بس وحيد هو اللي مستمر لأن الكونكشن ضعيف. فالناس اللي هي موجودة على ماسنجر بتديني إشارة في الشات، ولو سمحتوا كل واحد يبقى قافل الميكروفون بتاعه علشان الضوضاء يعني من. فأنا شايف دلوقتي أنه منى طلبت الكلمة، وبعد منها أحمد يوسف، وبعد منها بهاء. بس ياريت تبقى المداخلة عبارة عن سؤال أو مداخلة لا تزيد عن دقيقتين. وبعدين شادي. طيب لحظة بس يا جماعة، واحدة واحدة كده. منى، أتمنى أن أنا بقرأ اللاست نيم كويس. منى زعرور تفضلي. سامعينك تفضلي يا فندم. بداية بتشكر دكتور عاصم حفني على هيدا المحاضرة اللي دايما يعني تعتبر وجبات فكرية ذات مهمة. حد يا جماعة فاتح الميكروفون بتاعه، ما ينفعش كده. المفروض إن إحنا في تجمع مع بعض، علشان كده بنضيع وقت. تفضلي، أنا آسف، كملي. بعدكم سامعينك تفضلي. أول شيء بدأت أشكر دكتور عاصم على هالمحاضرة اللي تعتبر عن جد مهمة جدا. تاني شيء بدي أسأله رأيه بمسألتين. المسألة الأولى اللي هي تطوير أصول الفقه، هو يعني يتطلب تطوير أصول علم الكلام. في تطوير يعني علم الكلام، هناك نظرية يعني بالمذهب الجعفري حاليا قدمها المفكرين الإيرانيين التجديديين أمثال شبستري وسروش ومالكيان، تتحدث عن أن تطوير علم الكلام يعني يتطلب أولا اعتبار أن الوحي أو قراءة الوحي هي تجربة إنسانية لا تختص فقط بالأنبياء، وأن يعني أي إنسان إذا كان عنده تطوير لبعض الملكات الروحانية وتجربته الدينية ممكن يكون عنده قراءة للنص الديني وتأويل النص الديني. وبيعتبروا كمان أنه حتى النبي، يعني أي نبي، هو قدم لنا ما فهمه أو ما وصل إليه من الوحي، وترجمة هذا يعني ما قدمه ليست بالضرورة التجربة اللي هي 100% يعني فهمه وصل إلينا 100% لتجربته التي تعتبر تجربة خاصة برأيهم. فما هو رأيه في هذه القراءة؟ السؤال الثاني، دائما يعني العقل المحض عندما نتحدث عن القبح والحسن العقليين، يعني ما تحدث عنه المعتزلة، يعني هون بنرجع للعقل المحض كمان اللي حكي عنه كانت، اللي هو انه تحرير الإرادة البشرية او الإرادة الإنسانية من كل الرغبات والميول والظروف الظروف التي تحيط فيها. طيب الإنسان هو الإنسان كفرد برأي دكتور عاصم هو قادر يعمل هذا الشيء ولا في عقل محض هو جماعي أو هو اللي المفروض يعني يجمع عليه الجميع، أو أنه هن رجال الدين اللي هن وصلوا لمثل مرتبة عالية بعلم الكلام هن اللي يختصوا بهذا العقل؟ شكرا. شكرا ليكي. يا جماعة بنحاول نخليها في دقيقتين علشان ناخد أكبر عدد ممكن من الناس، لأن لو كل واحد دخل وعمل محاضرة يبقى أنا بنعمل لك أنت بقى مداخلة لوحدك يعني، لأن أحمد يوسف بيطلب أنها تبقى 3-4 دقايق، 3-4 دقايق هتبقى برضو طويل، لأن احنا قدامنا 50 دقيقة من الآن. عندي بقى أحمد يوسف وبعد منه بهاء حسني وبعد منه شادي. أحمد يوسف اتفضل. أحمد يوسف لو أنت سامعني افتح الميكروفون بتاعك. أيوة اتفضل. الشكر موصول لأساتذتنا الأفاضل وللمعلومات القيمة اللي احنا استفدنا بيها يعني. جزاكم الله كل خير يعني. أنا حبيت بس أقدم منهج في فهم تحديد فقه تجديد فقه النصوص، كنت شفته في كتاب في صدر في سنة 2018. المنهج ده بيتكلم فيه الكاتب السعير من الأستاذ جمال المصطلح بتاع توفر القرآن الكريم يعني. يعني أنا اخترت مثال من الأمثلة اللي هو جايبها، اللي هو مثلا لو جبنا الآيات بتاعة وجوب القتال، هتلاقي في آيات عديدة في القرآن الكريم بتتكلم عن وجوب القتال، وفي آيات عديدة بتتكلم عن وجوب السلم، وفي آيات كمان بتتكلم عن حرية الاعتقاد. فطبعا للجمع بين هذه النصوص كلها في فقهاء عملوا حكاية الايه المنهج النسخ يعني، يعني نسخ ده او نسخ ده. الكتاب اللي طلعت عليه عمل حكاية انا اعجبت بيها يعني، ان هو بدأ يستخلص من كل آية القيمة اللي موجودة فيها، بدأ يستخلص من كل آية القيمة اللي موجودة فيها. محاولة ادي مثال مثلا يعني أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، فهو استنتج من سبب النزول بتاع هذه الآية أن هي نزلت عقب خروج الرسول من مكة، والغاية منها أو القيمة اللي موجودة فيها اللي هي رد العدوان والدفاع عن النفس، وأيضا فيها قيمة حرية الاعتقاد. ومشي على الآيات كلها وجد أن القيم اللي موجودة في هذه الآيات سواء كان بتاعة القتال أو بتاعة السلم أو حرية الاعتقاد موجود فيها قيم. هذه القيم طلعت رد العدوان والدفاع عن النفس، آيات الحرب يعني، أو الدفاع عن النفس أو رد العدوان وحرية الاعتقاد. وفي آيات السلم القيم الموجودة اللي هي السلام أو العفو والصفح والتسامح أو الحرية. فإذا لو احنا أخذنا بهذا المنهج هنستخلص ان القيم السامية الموجودة في القرآن الكريم هي هذه القيم التي نحن نتحرك بصددها. في حتة تانية بالنسبة لا هو جمال. مش هنلحق نعمل الحتة التانية. انا بس في ليبرالي مصري، لحظة واحدة، في ليبرالي مصري هديك الفرصة لو سمحت. استاذ احمد استاذ احمد اسمعني لحظة لو سمحت. استاذ احمد الشريعة هي الفقه يعني. استاذ احمد محمد سعيد العتماوي استاذ احمد هي المبادئ الفقهيه او اللي هي القوانين الفقهيه الجزيره. شكرا لك. هو بس انا كنت ما كنتش بسكتك، انا كنت هقول لك ان ليبرالي مصري بيسالك على اسم الكتاب علشان الفائده تعم. الكتاب بتاع الاستاذ محمد جبرون عنوانه في هذه القرآن في السياسة والحكم، بطروح بناء فقه المعاملات السياسية على القيم. طيب. المؤلف مغربي والناشر بتاعه يعني هو كتاب محمد جبرون. محمد جبرون. طيب شاكر فضل. للأبحاث والنشر والسياسات. طيب شاكر فضل. شاكر فضل. هو بس انا بقوم بدور عنصري شويه بس على اساس ان احنا اكبر عدد من الناس تتدخل يعني. هو العشماء في القاعده الفقهيه. شكرا لك. الشكر ليك. الكلمة الآن لبهاء حسني، وبعد منه شادي، وبعد منه هبة. بهاء، لو الميكروفون بتاعك مقفول افتحه. انت ميوت. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا جمال، وتحياتي لدكتور عاصم ودكتور احمد وعباس وكل الناس الموجودين. الحقيقة انا بشوف ان المشكلة او التأسيس اللي عمله الدكتور عباس دكتور عاصم مفهوم الشريعة مفهوم الشريعة والأزمة اللي احنا عايشينها بينها مبنية على يعني في مشكلة سابقة ليها، وهي العلاقة ما بين الله والإنسان. بمعنى انه التصورات اللي موجودة عندنا، انت فاهم، وتعريف الشريعة قايمة على تصور انه الله آمر والإنسان مأمور وبينهم منافسته اسمه النص. مين قال كده؟ انا مش قابل الطفلة، يعني انا مش قابل الفكرة دي اساسا. يعني بالنسبة لي ما فيش حاجة اسمها شريعة اساسا، يعني ما ينفعش يبقى فيها حاجة اسمها شريعة. شريعة بكل التعريفات، ومع احترامي طبعا لكل الجهد والناس والتأسيس التنظيري اللي حاصل ده، بس اقصد انه حتى ربنا سبحانه وتعالى لما حاول ذكر المرادف ده او جملة الشريعة دي في القرآن، قال لكل جعلنا شرعة ومنهاج. يعني هو هنا كمان مشاور لنا برأيي الشخصي وفهم انا طبعا بغض النظر عن التفسير التراثي للآية، انه فكره التغير الدائم، انه هنا دلاله لكل مين؟ لكل بني ادم، ولا لكل امه، ولا لكل مله، ولا لكل مين بالظبط؟ وشرعه مش شريعه. يعني هذا اللفظ بتعريفه اللي احنا عايشين فيه ده وهرسنا ده جديد، ده بتاعنا احنا، ده بتاع البشر، وقايم على التصور ان انا اصلا مش قبل من البدايه. انت بتصدر لي للنص، انت بتقول لي انه حياتك هتدور في فلك النص تفسيرا وتأويلا، ده اخرك. يعني مفيش حاجه تانية، انا مش شايف التصور ده صحيح، ما ينفعش يبقى كده اصلا. لكن انا بميل لمنطق انه التشريع وتناول الاحكام ده يجب ان معلش تكون... لحظه واحده يا بهاء، في الاستاذ احمد. الاستاذ احمد اعمل ميوت للميكروفون من عندك، والاستاذه ايناس، اي حد مش عامل ما بيتكلمش يا جماعه يعمل ميوت للميكروفون لو سمحت. استاذه ايناس برضو شكرا، كمل اتفضل. فهي دي الفكرة، انه لازم نبحث في الاساس بالعلاقة اللي يجب ان نفهم علاقة الله بالانسان، وفكرة هل هو امر ومأمور فقط، وبالتالي مناط العلاقة بينهم هتدور حول النص وتفسيره وتأويله وفهم مراد الله فيه، ولا هنعمل ازاي؟ وعشان نوصل لمفهوم الشريعة ده، هل في حاجة اسمها شريعة فعلا، ولا ما فيش حاجة اسمها كده اصلا، او ما ينفعش يكون في حاجة اسمها كده اصلا؟ أشكركم وتحياتي ليك. شكر ليك. دلوقتي عندي شادي، وبعد منه هبة. تفضل يا شادي، اعمل أم ميوت من عندك. مفهوم الشريعة زي ما السيد بقى قال، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة، وذكرها في آية في المائدة وأتبعها بقوله ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. يعني يعني يعني ملة ربنا سبحانه وتعالى أو سنن ربنا في الكون، أن يوجد شرائع على حسب المجتمعات متغيرة. طيب هيجي واحد يقول لك طب وماذا عن الآية اللي بتقول شرع لكم من الدين ما وصينا به نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى؟ فهنا الدين اللي هو الدين السلام العالمي البشري، لم يحدد الله تفاصيل الشريعة في القرآن الكريم، حتى مفهوم القطع اللي هو منع السرقة عامة كان مفهوم عام وترك البشر ان هم يحددوه. مفهوم الجلد وهو التجليد دعم المجتمع، زي ما قال الكتاب كده بالضبط، ان انت بتدعم المجتمع عشان ما يختلش موازينه في المجتمع اللي هي وزنها او الاخلال بموازين. فهناك فرق ما بين الشريعة حتى النبوية والشريعة الرسولية، يعني هناك فرق ما بين النبي وبين الرسول. فالنبي يعني اما قال النبي مثلا من احيا ارض موات فهو له، فدي كانت ايه، كانت على زمنه هو، اذا اخذنا ان الحديث صحيح يعني. اما الرسول فهو ياتي برساله من الله سبحانه وتعالى، فالنبي في القران يختلف عن الرسول كما يختلف الله عن الرب، فلازم نميز بين الصوتين، صوت النبي والرسول وصوت الرب والله. واخر نقطه هقولها، المقاصد فعلا في القران هي المفروض ان احنا ناخذ بيها في التشريع، في التشريع الانساني عامه، لان المقاصد هي المفروض ان المقاصد اللي هي تقوم على الرحمه والعدل والمحبه والانسانيه والمساواه، ودي الاسس في اي دين، اي دين ياتي بهذه الاسس. فاذا انزلنا اي قوانين او دساتير على تلك المفاهيم لا لا لا لا لا لا لا لا كانت الإنسانية كلها على شريعة سواء. جزاكم الله خير، شكرا. الشكر ليك. الكلمة الآن لهبة. هبة مجدي تفضلي. مساء الخير. مساء الخير. والله أنا أصلا يعني محتارة جدا، وبعدين النهاردة حتى حطيت بوست، يعني طبعا مش مسألة ان انا بدور على مذهب، بس انا فعلا محتاس، يعني مش عارف اعمل ايه، يعني ازاي مش متعودة، يمكن عشان مش متعودة ان انا امشي بدماغي، المفروض ان في مرجعية. فبالنسبة لي الموضوع صادم، وحاسة بكمية عك غير طبيعية، يعني فعلا عندي اشكاليات كتيرة جدا جدا جدا، مش قادرة اصدق، او انا كنت مغيبة نفسي، ممكن ما كنتش اتعرضت للمسائل دي، بس لما بدات بقى افصص الموضوع لا، في كارثه، يعني مش عارفه. وبعدين كمان اللي مضايقني اكتر ان انا مش قادره اتجاهل ان في فئات من، او هنقول ايه، في ناس من المسلمين هم شايفيني فعلا كافره خارجه من المله، يعني هم بالنسبه لهم انكار اي حكم شرعي ده كافر خارج من الملة بالإجماع، يعني قولا واحدا عندهم. فالموضوع ده عمل لي أزمة نفسية، يعني طب وبعدين، يعني مش قادرة أفهم. المقالة مثلا اللي حطيتها النهاردة، إيه ده، يعني والله العظيم لدرجة إن أنا يعني ضميري مأنبني إن دخلت 5 في الإسلام، يا ريتني ما دخلتهم، يعني مش عارفة حتى أوصلهم إزاي، يعني خلاص هما كده دخلوا، يعني إيه ده، فخ خلاص دخلوه وما ينفعش يطلعوا منه، انا مش مصدقه نفسي بجد والله. لدرجه انا يعني بدات افكر بشكل مختلف دلوقتي، بفكر جديا ان انا اهاجر من البلد، اشوف حته تانية اقدر اولادي واحفادي يعيشوا بطريقه يعني متحضره، مش بالتخلف العقلي اللي انا شايفاه ده، مش عارفه اعمل ايه. شكر ليكي، واحنا سامعينك، بس انت برضو هتهاجري، الشريعة وراك في كل حتة، يعني احنا قاعدين اهو، واحد من ألمانيا والتاني من كنادكت، وبرضو الشريعة قاعدين بنتكلم فيها. طيب دلوقتي الدكتور محمد يسري عنده مداخلة، واحمد يوسف انت بتطلب الكلمة تاني، انت لسه متكلم يا عم، فدكتور محمد يسري تفضل. السلام عليكم، مساء الخير على الجميع. الصوت واضح استاذ جمال؟ الصوت والصوره يا فندم، اتفضل. طيب في البدايه انا بحب اشكر دكتور عاصم طبعا على محاضرته الجميله كعادته، يعني بيوصي دايما الافكار بتاعتنا بمحاضرات جميله ورائعه. انا كان عندي 3 ملاحظات بسرعه جدا. الملاحظه الاولى هي ان فكره الشريعه هي بالاساس هي فكره ليها اصل كتابي وليها اصل يهودي، وهذا الأمر يمكن دكتور عاصم ما تناولوش أو ما حاولش يتعرض ليه في التأصيل بتاعه، ولكنه مهم، أنا شايف أنه مهم، أنه بيفهمنا أن حضور ومركزية هذه الفكرة في مخيالنا الجمعي هو ليه أصول أصلاً، في يعني أصول دينية قديمة. هنعرف أن اليهودية فيها ما يعرف باسم الهلاخة وهي الشريعة، وكان في اختلافات كثيرة حول حدود برضو التمييز بين الفقه والشريعي أو الشريعة في الدين اليهودي، وفي فرق كتيره جدا ظهرت زي الفريسيين والصدقيين والقراءون. وبما ان الاسلام منذ اللحظه الاولى او منذ مرحله مبكره من بدايته قدم نفسه على انه امتداد ومسيره للاديان الابراهيميه واهمها الدين اليهودي، فكان من الطبيعي ان الشريعه او سؤال الشريعه تاخد نفس المركزيه اللي كانت موجوده في الدين اليهودي. وده طبعا مختلف عن الدين المسيحي اللي كان ليه سياقات تانيه، اللي هو يعني زي في انجيل متى كده بيقولوا ليس ما يدخل الفم ينجس الإنسان، ولكن ما يخرج من فم هو الذي ينجس الإنسان. دي الملاحظة الأولى، وهي ارتباط مسألة ومركزية الشريعة بالديانة اليهودية. النقطة الثانية، وهي اللي أشارت لها أستاذة منى في مداخلتها، وهي أن ثنائية الشريعة والفقه في العقل الفقهي في الإسلام، هذه الثنائية كانت في الحقيقة كانت مسيرة لسؤال كلامي عقائدي حول التحسين والتقبيح العقليين. نعرف أن المعتزلة قالوا بأن التحسين والتقبيح ممكن يكون عن طريق العقل، فيما قال الأشاعرة اللي هم أكثر اعتمادا على النص بأن التحسين والتقبيح يكون عن طريق الشرع. ومن ثم لأن الأشاعرة وأهل الحديث هم اللي كانت لهم الغلبة التاريخية في الإسلام، فكان من الطبيعي جدا يتم إعلاء قيمة النص الإلهي باعتباره أنه هو المعبر عن الشريعة ومعبر عن الشرع، وده أدى لسادة وتعظيم مفهوم الشريعة في الفقه الإسلامي. أما الملاحظة الثالثة والأخيرة، أن تعظيم وتضخيم دور الشريعة في مخيالنا الجمعي كان مرتبط بأسباب الارتباط الفقهي بالسياسي في الإسلام، لأن الفقه اعتبر في الحالة الإسلامية على أنه القانون العام الحاكم والمنظم للدولة. ومن ثم كان تقديس الفقه الإسلامي في صورة يعني إعطاءه صيغة على أنه شريعة مقدسة إلهية لا يجوز التجاوز عنها، ده كان وجه آخر لترسيخ الحكم السلطوي في الإسلام. يعني أتمنى يكون الكلام بتاعي واضح، وشكر جدا لكم أستاذ جمال ولكل الناس الموجودين. أبدا، أهلا بيك. كنا عايزينك في ستريم يارد عشان داخل معانا، بس أنت برضه دخلت من ماسنجر. الشكر لك. دلوقتي المداخلات ديت غزيرة ومتنوعة، فأكيد الدكتور عاصم هيبقى عنده تعليقات، بس أنا عايز برضو ندي الفرصة للدكتور عبد الباسط إن هو يعلق في البداية، لأن هو ما تكلمش لو كان عنده مداخلة، وبعد منه الدكتور أحمد عبد السلام، ونختم بالدكتور عاصم بقى، يعني كل البؤجة نرجع له بيها بما قيل يعني. فدكتور عبد الباسط اتفضل لو انت. انا تحياتي، وطبعا يعني انا شايف ان الدكتور عاصم يعني اضاف واضاف الموضوع كثيرا، وانا حاسس بالالم والحيره والوجع في المداخلات، وانا شايف ان الاشكاليه يعني لما اجي انظر لها بنظر لها من ناحيه اللغه، لان انا شايف برضو ما زالت على ارضيه اللغه تدور معظم المعارك اللي احنا بنعيشها بما فيها الشريعه. والإشكالية اللي أسست لده، أنا في رأيي القرآن هو مؤسس للإشكالية، ولكن عندما أقول أن القرآن أسس للإشكالية هو تأسيس مشروع من حيث اللغة. بمعنى يعني أنا اللغة احتمالية، والعرب تعاملت مع الدال بمدلولات متعددة. الذي حدث أن العقل النصوصي الظاهري الحرفي، أو في محاولة أن احنا نحول الكتاب الذي له صفة اللغة الاحتمالية الأدبية التصويرية تحويله إلى كتاب قانون، كتاب واحد زائد واحد يساوي اثنين، عمل إشكالية كبيرة. ويظهر ذلك في مادة كلمة شريعة في القرآن. يعني شريعة في القرآن الكريم حملت أكثر من مدلول مختلف. فكرة إن احنا النهاردة حولنا الفقه إلى مدلول الشريعة بمعنى الوحي والاستعلاء بالفقه، وفكرة المحاولة لإقحام الدين في كل تفاصيل الحياة الاجتماعية والحياة الشخصية وكذا وكذا، ومع إقحام الدين لا يستطيع أن يقحم، وليس عنده إجابات وليس عنده تفاصيل، لأن الوحي لم يتحدث في كثير من هذه الأمور. فمن الذي يتحدث؟ يتحدث الفقيه. يعني كل ما يقال بأنه الدين هو صوت الفقيه. حالة الوصايا الحاضرة في تصور الدولة الإسلامية هي وصايا ليست للدين، ولكن هي وصايا للفقيه أو لمن يقوم على الخطاب الديني. كل هذه إشكالية حاضرة بنية خطابنا، وكثير من المفكرين ومن المناظرين كان دائما يركز على محاور الفصل أو إظهار الجانب الأنسنة اللي موجودة داخل الدين والصوت الإنساني أو التدين والدين. زي ما قال المتشعب داود ياسين، كثير من المصطلحات وكثير من المفاهيم وبتؤكد ان غياب هذه الازدواجيه وحضور هذه الازدواجيه، يعني غياب الازدواجيه يعني تجاهلها، يعني هي الازدواجيه موجوده وحاضره، ولكن في صوت دائما حاضر او بقوه في ثقافتنا ان هو بيتعالى دائما على هذه الازدواجيه وبيعمل خلط متعمد وله صور كثيرة جدا، فهو ده عامل إشكالية بشكل مستمر وشكل حاضر. وأنا أظن الموضوع محتاج كثير من التكسير، لأن أنا عامل زي ما نكون أمامنا جبل من صخر من نتيجة تراكمات في الثقافة المعاصرة والثقافة والتراث الموروث، محتاج إلى كنون أنواع التكسير المستمر، لكن هو لا بديل عن هذا الخيار وعن هذا الطريق. وشكرا لك. شكرا لك. دكتور أحمد عبد السلام، تعقيب تفضل. أتفق مع الدكتور عبد الباسط فيك، شكرا ليه في كثير مما ذكر، وخاصة موضوع إن يعني الإشكال هو إشكال في اللغة، إحنا اللي بنحط المصطلح وإحنا اللي بنتأزم بعد ذلك. وفي رأيي أن الإشكالية هي إشكالية افتراضية، ولكنها ليست موجودة على الواقع. أنا تعاملي مع الفقه كان من خلال تطبيقاته، هل بيطبق بالفعل هذه الأقوال للفقهاء اللي مكتوبة في الكتب؟ وكما ذكرت يعني أنا في دراستي يعني الحسبة لم تطبق كما ذكرت في كتب الحسبة. وأيضا القضاة وكانوا فقهاء، حينما كانوا يصدرون الأحكام كانوا يتبعون العرف أكثر مما يتبعون الشرع. إذن إحنا عندنا يعني إحنا عندنا تصور، وهذا التصور هو اللي مسبب لنا الأزمة. طب خلونا نحاول يعني نعيد رسم هذه اللوحة مرة أخرى، ونعيد وضع تفسير جديد للشرع، وتفسير جديد لدور الفقه ودور الفقيه ودور الإنسان. لأن الإشكالية في النهاية ليست مشكلة الفقيه في حد ذاته، الفقيه مبسوط إن لديه سلطة، ولكن الإشكالية هي إيش مشكلة الإنسان، الإنسان اللي هو بنراه بيكون حائر، الأمور لا ما يقرأ لا يتفق مع عقله، لا يتفق مع أخلاقياته وأفكاره ربما في هذا العصر. إذن محتاجين إن إحنا نديله دوره، وده كما قال أحد الزملاء اللي قاموا بالتعقيب من الخارج، أنا لا أذكر من كان ذكر، نحن بحاجة أن نبدأ من علم الكلام. نعم إحنا بحاجة أن نعيد عملية المركزية، يجب أن نخرج الإنسان من دائرة المركزية. عندنا علاقة الله والإنسان كما تقول عنوان هذا اللقاء، وإذا كنا بنتكلم عليه يبقى هنا الله الإنسان، الكون الإنسان ده مش موجود لوحده، وعشان كده لابد أن نخرجه من دائرة المركزية، إما مركزية الكون ككل أو مركزية الإله، ونعيد الصياغة مرة أخرى. أما إذا كان الدكتور عاصم في البداية قصد بالمركزية أنسنة الفقه وعن طريق المقاصد وأن ما يتصل بذلك من تصورات سواء كانت مصالح أو استحسان أو أيا كان مسماها، فكلها تصب في مصالح الإنسان، أيضا مركزية لإنسان ربما يرى أن ده بيدير الحق أنه يدمر العالم إذا كان هذا الكون قام من أجله. ده تعقيبي وشكرا لكم. شكر ليك. أنت كده البؤجة بتاعتك بقى فيها حاجات كتيرة يا دكتور عاصف، فأنا لن أزيد عليها من عندي أنا، فكفاية ده النهاردة. هساعدك في بعض الحاجات، أنا كتبت برضو بعض النقاط إضافة على الكلام اللي أنت قلته. تفضل. تسمعني الآن؟ أسمعك. تفضل. شكرا جزيلا، شكرا لكل المداخلات سواء من الأصدقاء الأعزاء الدكتور أحمد في البداية، ثم الدكتور محمد يسري، ثم الدكتور عبد الباسط، ثم الدكتور أحمد صديقي العزيز، وشكرا أيضا للمتداخلين. أحاول أن أتعاطى معها شيئا فشيئا، أعتقد الوقت إن شاء الله سيكفي، لأنها كما قلت هو الهدف المشاركة في النقاش. يعني في بداية أنا وأيد طبعا صديقي العزيز الدكتور أحمد عبد السلام عندما قال حتى العبادات تدخل في العقل البشري، أنا أشرت أيضا أن حتى العقائد صياغتها يعني لب العقائد أكيد إلهي، ولكن الصياغة، وأشرت أيضا إلى القرآن مخلوق غير مخلوق، الله سبحانه وتعالى مريد غير مريد، هذا تدخل العقل البشري في صياغة الفهم الإله نفسه، صورة الإله. لذلك هنا نحن نعود يعني أيضا لقضية علم الكلام التي ستجيب على أكثر من سؤال فيما يلي. فقط بس يعني حتى أبدي فهمي، أنت قلت أن زمن كورونا أثبت أن العبادات متغيرة، أنا معك في المبدأ بلا شك يعني، ولكن هنا بس المثال يعني أنا أعتقد أنه ربما غير واضح جدا، لأن ما فعلته كورونا فيما يتعلق بالعبادات هو تغيير أسلوب العبادات، يعني لم تدخل في يعني الصلاة مثلا لم تمنع، ولكن الصلاة في المسجد أو الصلاة الجماعة، ولكن في النهاية الصلاة كما هي يعني. إنما المبدأ أنا متفق مع به طبعا. في سؤال قبل كل القضية دي، أنت برضو حتى ده في الجزء الأول منك دكتور أحمد، الجزء الأخير قلت أن المركزية ممكن تقودنا إلى أن يدمر الإنسان نفسه، لأن الكون مخلوق من أجله. نحن نتحدث طبعا ممكن لو لو لو كل الإنسان اختار التدمير، لكن لا نتحدث عن عقل فردي، نتحدث عن عقل جمعي. عقل جمعي بمعنى الكتلة البشرية، مجموع العام للبشر يريد أمر ما، يختار من ينوب عنه. لا أعتقد هنا أن العقل الجمعي سيختار التدمير يعني، لذلك يعني الأمر مربوط أيضا بما يحقق المصلحة البشرية. هل سيجتمع البشر جميعا؟ لو افترضنا يعني هب أن كما يقول الفقهاء، هب أن البشر جميعا اختاروا تدمير العالم، فليفعل، لن يفيدهم لا دين ولا شريعة ولا فقه إن أرادوا ذلك يعني. ولكن أمر مستبعد يعني، ولدينا أمريكا طبعا ستقوم بحماية العالم كما يعني تبث لنا السينما يعني. قبل أن نبدأ بالأسئلة أو أتعاطى مع الأسئلة، هناك كان سؤال طرح على الشات وربما لم يطرح صوتا، وهو نبذة تاريخية عن أصول الفقه. طبعا القضية يعني أكبر من أن نحيط بها في في في إشارة سريعة، ولكن ما أريد أن أقوله أن النشأة نفسها ترتبط بالظرف السياسي. يعني الشافعي يعاب عليه وحول الأمر إلى نص، هو لم يحوله إلى نص في وقته، هو حول مع الوقت إلى فكرة النصية. الشافعي وجد محيط، وجد نفسه في ظل خاصة بعد الدولة الأموية، وأن النص يستخدم ليس فقط من قبل عالم الدين أو لكن يستخدم من قبل الحاكم. يقول المعاوية مثلا بالجبر مثلا، وأن قدر الله أن أكون حاكما عليكم، ويستخدم ثم تنشأ عقيدة جبرية، ثم تنشأ عقيدة مرجئة لا يستطيعون التفريق، كيف يكون الحاكم عادلا، كيف يكون حاكم مسلما ويقتل الناس. التلاعب بالنص من أجل مصلحة سياسية ما دفعت الشافعي أن يدع قيودا للتعامل مع الوصول للحكم، ولا الأمر ليس جهجهوني كما يقول المصريون أو متروك هكذا عبثا لكل من يريد أن يصل للحكم، لا، هناك قواعد عامة توصلنا إلى الحكم. هذه المحاولة في حد ذاتها قياسا على ظرفها هي محاولة إبداعية بلا شك في رأيي. المشكلة أن فكرة العودة للنص كما هو قال يعني إما الحكم إما أن يكون بنص الكتاب يعني بنص أو حملا على نص، المشكلة أن هذا قدس أو ضيق الفكرة في أو ضيق إطار الوصول إلى الحكم مع الوقت مع إقرار هذا المذهب. وفي النهاية الشافعي أتى للتوفيق بين الرأي بالمذهب العقلي أبو حنيفة والمذهب النصي المالكي يعني. ثم جاء قصة الأصول، لعبت فيها السياسة دورا حتى لاحقا يعني. هذا الشافعي لم يتحدث عن الأصول ككلمة أصول، ولكن الكتب التي جاءت بعده سواء من المعتزلة، حتى المعتزلة قد عبد الجبار له كتاب العمدة، أو الدبوس المتوفى سنة 1038 له كتاب تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع، وتلاه كثيرون يعني. أبو الحسين البصري أيضا المعتمد يعتبر أول تقعيد جيد لأصول الفقه. كل هذه لعبت فيها السياسة دور يعني. الصراع الأشعري المعتزلي وأيهما أسبق، هل العقل أم النص، هذا دفع أيضا إلى صياغة أصول الفقه، لنقول أن النص يسبق العقل مثلا في في في عند الشافعي عندما يقول الكتاب. هو صراع أيضا، صراع على السلطة، صراع على السلطة الروحية النصية ثم السلطة السياسية. حتى إذا انتقلنا للقرن العاشر الحادي عشر نجد مثلا أن المذهب عندما بدأ يتبرر المذهب الشيعي الباطني يقول أن النص له معنى باطني داخلي، فهذه أيضا قضية يعني تسبب مشكلة في إقرار فكر معين يرد عليه الغزالي الذي يمثل السلاجقة أن هناك قواعد ثابتة لمعرفة النص ويؤيد المنطق، برغم أنه يعترض في جانب ما على المنطق، ولكنه يقول هنا بالمنطق في الوصول إلى حكم ما، لأنه يعارض هنا يعني عندما يتحدث عن المنطق وعن وصول الفقه بهذا المعنى وأن النص له معنى ظاهر وهناك أدوات للوصول إلى الحكم، يعارض تيارا سياسيا معين لا يريد له أن تقوم له قائمة معينة. كل هذا لابد من من من من تفكيكه ومعرفته عندما نتحدث عن خلفيات نشأ مفهوم ما. أنا حاول أساعدك هنا من عندنا. أنا خلصت أنا يعني سأنتقل إلى الأسئلة. تفضل. على أساس إن أنا أساعدك برضو لأن النقطة الواحدة ممكن الواحد يستفيد فيها مدة طويلة. فالنقطتين بتوع الدكتور أحمد سواء المداخلة الأولى أو المداخلة الثانية على مسألة إن الثابت هو الله أو التوحيد بشكل عام والدور المركزي اللي قام به الشافعي، وبعدين هو أضاف جزئية تانية في مداخلته التانية على الفرق ما بين الفقه النظري وبين ما كان يحدث في الواقع بقى من من من تصرفات القضاء اللي هي قد كما قال هو أنها قايمة على الإيه؟ على العرف أكتر ما هي قايمة على الدراسة النظرية للأمور. النقطة الثالثة اللي هو أضافها اللي هي مسألة لابد العودة إلى علم الكلام على أساس مركزية الإنسان، لأن الإنسان مهمش في ثقافتنا. تفضل. شكرا جزيلا. طبعا أنا قضيت عن كلام أجلتها لأنها طرحت في أكثر من تساؤل لاحق، يعني إنما بلا شك أن قضية العرف وأن الحاكم يحكم بالعرف، العرف يعني كان على المستوى النظري الفعلي، للأسف الفعلي المستوى التطبيقي يعني أو بداية المستوى يعني هو لم ينظر، يعني هي العملية أيهما أسبق يعني الفرخة ولا البيضة، يعني هو العرف موجود بالفعل ثم تعامل معه القاضي دون أن ينظر له، يعني حكم على أساس، ثم من نتيجة لهذه التعاملات مع العرف قعد على أنه أحد مصادر التشريع، والمعروف عرفا كالمشروط شرطا، شيء طبيعي. والدكتور أحمد طبعا متخصص في العرف فلذلك أنه أدرى من بذلك. آتي الآن إلى التساؤلات واحدة تلو الأخرى أو واحدة تلو الآخر. الأستاذة منى زعرور شكرا على تعقيبك. السؤال الأول يتعلق أيضا بقضية علم الكلام، لأنه في النهاية هو ده يرتبط بالدكتور أحمد ويرتبط بعدة أسئلة أخرى ضمنيا، إن لا يمكن أن أتصور أن أضع أصول فقه جديدة أو أتصور أن أضع فقها جديدا يترتب على أصول فقه جديدة إلا إذا كانت صورتي عن الإله بدأت تتغير بلا شك، لأن الاعتقاد كما قال أحد المتداخلين أعتقد الأستاذ بهاء حسني أن الله حاكم والإنسان محكوم وأن الإنسان يعني عليه إرضاء الله بأي شكل كان، أو أن هناك سلطة علوية وهناك مستقبل مجبور محكوم بأوامر معينة، هذا التصور سيقود إلى تفسير معين يجعل الإنسان في خدمة الإله بكل ما أوتي من قوة، ولكن التصور عن أن الله رحيم محب للإنسان، التصور ليست الذكورة ولكن الأبوة من ناحية الاستعطاف، الأب الذي يحب الابن ويعني عندما يستقل الابن بنفسه ويستطيع أن يدير شأنه بنفسه يسعد الأب بذلك، هذا التصور للعلاقة طبعا هو تشبيه، يعني أحاول أن أستخدم تشبيهات بسيطة ولله المثل الأعلى، ولكن القرآن نفسه استخدم مثل هذه التشبيهات لتوضيح الصورة يعني، ولكن يظل أن الله ليس كمثله شيء. تصور الاختلاف علم الكلام أن الإنسان مريد مثلا، أن الإنسان يعني حر في اختياره لأفعاله مسؤول عن اختياراته، هذا التصور سيجعلني أنظر للنص بشكل مختلف. إذن علم الكلام هو البداية بلا شك، هو البداية يعني سينقلنا إلى مركزية الإنسان، أستطيع أن أبرر ذلك قرآنيا إن أردت، يعني لابد أن تأتي الإرادة من الدرجة الأولى، الاقتناع بأن الإنسان هو المركز وهو هدف النص وهو المتحكم في فهم النص، هذه القناعة تقودني إلى تغيير تصوري عن الإله ثم تقعيد ذلك في علم كلام جديد، هي بلا شك هي البداية. ويعني المحاولات التي ذكرتها في الفكر الشيعي طبعا مثل سبشتري، وأنا له كتاب جيد جدا الهرمنوطيقة، الكتاب والسنة ترجمة عبد الجبار الرفاعي، وأنا عجبني هنا أنه يتحدث عن الفقيه المغترب، يعني هذا التعبير عجبني في هذا الكتاب، لأن الفقيه يعني هو يعتبر الفقيه مغترب عن واقعه، مغترب حتى الفقيه الحالي يستقي أو يستحضر أفكارا قديمة، تساؤلات إجابات على تساؤلات قديمة غريبة عن واقعه، مسمى ولذلك سموه الفقيه المغترب، وركز على قبليات الحكم أو قبليات هذا الفقيه، أنه مرتبط بظرف زماني وسياسي ومكاني، ولا بد من استحضار هذه الصورة حتى نستطيع أن نفهم كيف أتى الحكم. وأيضا يعني حاجة الفقيه للعلوم الإنسانية، لا يمكن لفقيه أن يكون أن يصدر حكما فقهيا عقلانيا إلا إذا كان دارسا لعلوم كثير، علوم اجتماعية وعلوم إنسانية. ولكن السؤال هل يستطيع، هل مطلوب وهل يستطيع كل فقيه أن يدرس ذلك؟ أنا لا أتصور ذلك. لذلك سنصل في النهاية إلى سحب سلطة التشريع وسلطة الأحكام من الفقيه، أو في خاصة فيما يتعلق بالأمور الدنيوية المعقدة، وإعطائها لكل متخصص، المتخصص في السياسة غير المتخصص في الطب، غير المتخصص في القانون، غير، ويظل الفقيه هنا إنجاز التعبير وحدثنا عن الأمور الدينية، لأنه يحتاج إلى العلوم الأخرى ولا يمكنه دراستها. فمن ثم يعني سنصل إلى نتيجة اللي هي تفتيت، لا أقول تفتيت ولكن إشراك غير الفقيه في فكرة التشريع. وهذا بلا شك إذا تحدثنا عن علم الكلام كما قلت سيقودنا بمباشرة إلى الإنسان هو القادر على الحسن وعلى التحسين والتقبيح العقليين، وهما يلتقيان طبعا مع فكرة كانت في العقل المهد. ولكن لا نتحدث عن العقل الفردي، لأن كل إنسان يستطيع أن يقول أنا أحب كذا. يعني عندنا في الغرب مثلا هناك مجموعات تحب العراء، يعني يريدون أن يذهبون إلى المسابح والشاطئ عراء. الدولة لابد أن تحترم رغباتهم، هم يعني لا هم الحرية للجميع، ولكن هناك أناس لا يرضون بذلك، لابد على الدولة أيضا أن تحترم رغباتهم. لذلك كان الحل مثلا وجود شواطئ مغلقة للعراة وشواطئ مفتوحة لغير العراة. لا نتحدث عن عقل فردي، نتحدث عن عقل جمعي، وسيقودنا في نهاية الفكرة الديمقراطية وكيف أتت عن الحكم للأغلبية، الرأي بالأغلبية. لن نخرج عن هذا النطاق، وهذا الذي سيحمينا من فكرة أن الإنسان يدمر العالم على أساس أن العالم ملكه، لأن الإنسان لا يتحدث عن فرد ولكن يتحدث عن عقل جمعي. قد يتغير فكر العقل الجمعي ولكن يتغير بقواعد وأساليب يتفق عليها الإنسان نفسه. وهذا يجيب أيضا على تساؤل الإجماع، هو الإجماع ممكن أن يفهم ويقبل بمعنى فكرة الأغلبية أو رأي الأغلبية المتغير. يقولون الإجماع ينقض بإجماع أو لا ينقض، ولكن الرأي الإجماع متغير حسب ظرف الزمان والمكان. بالنسبة للأستاذ أحمد يوسف، شكرا، هو تعليق ليس سؤال يعني، وشكرا على الكتاب، وطبعا كتابات الأستاذ محمد جبرون يعني معتبرة في هذا الجانب. الأستاذ بهاء حسني، يعني أنا علقت يعني أو أشرت إلى تعليقك أن طبعا مرتبط أيضا نعم هنا برضو، لأن نقطة أحمد يوسف لأن هو دايما بيجيب النماذج من عنده، هو على مسألة استخلاص قيم من الآية، يعني تبقى إيه؟ احنا كنا انتقلنا بقى من المقاصد ومن المصلحة إلى كمان إيه؟ استخلاص قيم. طبعا يعني في النهاية النص، يعني ما احنا لابد أن نضع المستقبل في الذهن دائما. يعني حتى ما عندما نسأل سؤال هل نحتاج إلى شريعة أو نحتاج إلى شريعة، لدينا ملايين من يعني ملايين من المسلمين معتقدون بشكل ما في هذا النص. لذلك من حق كل إنسان أن يستقي قيم تريحه بالطريقة التي يرتضيها، سواء من النص أو من غير النص. المهم أن تكون هذه القيم لها أسس مشتركة للتعايش. يعني لو افترضنا مثلا أن هناك شخص هو في قناعاته الداخلية يرى أن الذكر مفضل على الأنثى مثلا، ويفهم النص على هذا السياق، لك أن تفهم ذلك ولكن لا تفرضه على غيرك. وإذا وجد امرأة تؤيده في ذلك أهلا وسهلا مع بعض يعني. إنما في النهاية لن نستطيع أن نتصور عالما بدون أفهام مختلفة. المهم أن يقر الجميع أن الفهم الذي سيطبق هو الفهم الجمعي، وهكذا الديمقراطية. يعني هناك يعني رأي أقلية ورأي أغلبية، ولكن الحكم يكون لرأي الأغلبية حتى في فهم النص. سؤال الأستاذ بهاء حسني مرتبط كما قلت بقضية علم الكلام. كيف أتصور علاقة الله بالإنسان؟ هل هي فوقية؟ هل هي من أعلى إلى أسفل؟ أم هل هي علاقة من أسفل إلى أعلى؟ أن الإنسان يعني يحتاج أيضا إلى إلى إلى إلى إلى جانب روحي، جانب يعني إلى رعاية روحية داخلية، إلى قوة مفارقة للطبيعة يخاطبها في أثناء في لحظات العجز ويستدعي يعني ينشد الهداية ومن ذلك. هذه العلاقة لابد أن ننظر إليها علاقة تصالحية. يعني هناك المهند خورشيد له كتابات ويتحدث هنا عن أن العلاقة بين الله والإنسان علاقة حب، يعني علاقة محب لحبيبه، أقرب للجانب الصوفي، ولكنه لا يقول أنها صوفية بحتة بمعنى تجاوز فكرة الأوامر والنواهي والتكليفات أو التواكل، ولكنها قدر من الحب بين الإنسان والخالق. أنا عبرت عنها بالشكل الأسري، الابن والأب. هذه العلاقة التي يعني تجعل الإنسان ينفذ التكليفات حتى الصلاة، يعني حتى الصلاة ينفذها بحب، يؤديها بحب. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أرحنا بها يا بلال. تخيل أن الرسول صلى الله عليه وسلم الآتي بالقرآن والشريعة يقول أرحنا بها، أي أنها تسبب راحة نفسية داخلية، يحولها الفقيه إلى فرض ويقول لك إذا أديت الصلاة فقد أسقطت الفرض، وكأنه عبئا حملا حملته على كتفك تريد أن تسقطه. لذلك نحتاج إلى إعادة يعني صياغة لهذه الأفكار، من أن التكاليف الدينية يعني هي من مصلحتك أنت داخلية، من عن قناعة داخلية، إذا كنت تستطيع أن تؤديها وتسبب لك سعادة داخلية أكثر من أنها فرض ولا بد أن يؤدى خوفا من النار وما إلى ذلك. السؤال هنا، هل نحتاج إلى شريعة أم لا نحتاج إلى شريعة؟ السؤال أجاب عليه الأستاذ الشادي عندما قال وعندما تلا قول الله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، طالما أن لكل شرعة فإذن الشريعة موجود، وسواء إذا كنت حضرتك لا تحتاج إلى شريعة، لابد أن نسأل أنفسنا ماذا تقصد بالشريعة بالتحديد، ولكن بمفهوم عام هناك غيرك يحتاج إليها. ولكن ما هي الشريعة؟ وكي وحاولت أن أشرح في البداية أن صياغة الفهم للشريعة فيما يعني فيما عدا العبادات هو فهم بشري، نحن نصيغ هذه الأحكام بما يحقق المصلحة البشرية. إذن الشريعة هي القانون في النهاية. يعني كان السؤال يطرح أيضا بشكل آخر، هل نحتاج إلى قانون؟ طبعا نحتاج إلى قانون، لأنه لو لم يكن هناك قانون سننتقل إلى الفوضى. إذن الشريعة بمعنى القوانين التي تدير شأن الناس والتي يصوغها الناس بما يحقق مصلحتهم نحن نحتاجها. المهم أن نحدد المعنى المقصود للشريعة، وأنا أرى أن الشريعة بشرية فيما عدا الجانب العقدي كما قلت، بشرية هدفها تحقيق مصلحة الإنسان، وأتيت أكثر من مثال على ذلك أنها خاضعة للعقل وخاضعة للمصلحة وخاضعة للتجربة البشرية، فإذا هي لا تختلف عن القانون. والسؤال إذا كنا نستطيع أن نستغنى عن القانون فسنستطيع أن نستغنى عن الشريعة. بالنسبة للأستاذ شادي يعني هو أيد الكلام، وهو حاول يفرق بين دور الرسول كنبي وبين دور أو نقول بين محمد صلى الله عليه وسلم دوره كنبي ودوره كرسول، هذا جيد. وأنا أشرت أيضا للكتاب أو العمل الجيد المشهور للقرافي، هو التمييز بين أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم كقاضي وكمفتي وكمبلغ. فإذا نلتقي في هذا، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم ليس معصوما في كل هذه الجوانب، ولكن الجانب الدنيوي كان فيه بشر يتصرف بالتصرف البشري. هناك الجانب كما سماه محمد عبده وأيضا طاهر بن عاشور الجانب الجبلي، أي جبل أي الناحية الطبيعية في شخصه، كيف يجلس، يحب أن يأكل شيئا ولا يأكل شيئا آخر، كيف يربط العمامة، كيف كل هذه الأمور شخصية مرتبطة بالعادات والتقاليد في ساعتها. يعني هو كان لديه لحية صلى الله عليه وسلم، أبو جهل أيضا لديه لحية، كان يجلس جلسة كان ينام على يمينه، ربما أشخاص كثيرين كانوا ينامون أيضا على الجانب اليمين. التفريق في هذه في أنواع السنن هذه وأنها ليست كلها تشريعية، ربما يساعد الأستاذة هبة مجدي في أن ليس كل ما تسمعينه دين. المشكلة أنه قيل لك وقيل لنا وعلمنا هكذا أن هذا دين، وتحول تفسير النص إلى نص موازي، يعني تحول فهم معين للنص أقره ظرف سياسي معين كأنه هو القرآن، وخلقنا من القرآن قرآنا ثانيا. عندما نسأل عن معنى آية يأتيك التفسير مباشرة، قال ابن عباس أو قال كذا وكذا كذا، دون أن نحاول نحن أن يكون لنا فهمنا للنص. يعني دون، لذلك نحتاج إلى نزع القداسة عن هذه التفسيرات وهذه الأحكام الفقهية أيضا، لنتيح لنفسنا أيضا فهما جديدا معاصرا، يعني يزيل عننا حرج التكفير. يعني صحيح نحن في فترة من يقول شيئا خارج عن الفهم العام يعني يتهم بالتكفير كما حدث معك يحدث معنا، هذا قدرنا أننا أتينا في هذه المرحلة الفارقة. نتمنى طبعا أن تكون مرحلة وليس أبدية، إن شاء الله تكون مرحلة بين أسلوب تفكير ورؤية للنص ورؤية لعلاقة النص بالواقع، ونحن نعمل على تغيير هذه الرؤية حتى يأتي جيل آخر يعني يرى أن هو كإنسان هو بالدرجة اللي هو في المركز، هو في المركز وهو الذي يصوغ أحكامه. وأعتقد أننا مقبلين على هذا، حتى إذا نظرنا للسعودية مثلا كدولة مجاورة لأسباب سياسية اقتصادية ما نشرت مذهبا معينا اقتصادية داخل إبريغن، بالمناسبة ليست فقط في داخل السعودية ولكن أيضا في بعد أكبر، يعني لها علاقة في سياسة خارجية مع أمريكا ومع ضد روسيا وما إلى ذلك، قعد مذهب معين ودفع ورصدت له أموال كثيرة، أعطى المسلمين في السعودية والمسلمين الذين يعملون هناك أنها صورة، وأعطاهم أو أعطاهم إحساسا بأن هذا هو الإسلام أو قناعة بأن هذا هو الإسلام، وكل ما يخالف ذلك حرام. أصبحت المرأة لا تقود السيارة، لا تسافر بمفردها، ترتدي النقاب، وكل هذه مجرد أمثلة. كل ما يخالف ذلك يخالف الإسلام وجزاؤه النار. الآن نفس الدولة بأموال أخرى بفكر سياسي آخر تقول أن احنا قدمنا فهما معين للإسلام لأسباب كذا وكذا، وقال محمد سلمان صراحة، ونقدم الآن صورة أخرى، الصورة تتنكر لكل ما قيل. إذن ربما الجيل الحالي يعاني من الحيرة التي تعانين منها، هل هذا الإسلام أم ذاك، أو هل هذا الحاكم يصوغ الحاكم. الجيل التالي سيعتبر أن ما هذا لن يجد صورة أخرى غير هذه، وسيعتبرها الإسلام. صحيح هو أتى بالقوة للأسف، ولكن في النهاية القوة أحيانا أو فرض الأمر من أعلى يكون مفيد، إذا فرض فهما يحقق مصلحة الإنسان، أو يعني يقترب أو يعطي الإنسان قدرا من الأريحية في فهم النص. يعني لذلك أنا انتقلت من الأستاذ شادي للأستاذ هبة مباشرة. فأنا متفهم جدا ما يعني شعورك، وأن يعني أمشي بدماغي. أمشي بدماغك في الأمور اللي فيها شأنك الخاص، إنما زي تصلي زي تصومي، هنا ممكن نحتاج الشيخ في أمور بسيطة يقول لنا كيف أصلي كيف أصوم. ولكن يعني في قدر معين من الأسئلة لا أسأله عن كل جزئيات حياتي. جزء حياتك أنت الوحيدة التي تستطيعين أن تعرفي ما هو المفيد لك وما هو النافع وما هو الضار، طالما أنك بتصرفك لا تضرين طرفا ثالث ففعلي ذلك بكل راحة، لأن ليس الشيخ هو المسؤول عنك يوم القيامة، أنت المسؤول عن نفسك، ولا تزر وزرة وزر أخرى. طبعا أنا متفهم أنك أدخلت خمسة الإسلام وهم شافوا الإسلام إزاي، هي عملية صعبة في ظل الظروف اللي احنا فيها دي، عملية فعلا صعبة. يعني التفكير في الهجرة رد عليك يعني أستاذ جمال أن الشريعة وراك، ما احنا هنا في ألمانيا أو في أمريكا مش هتسيبك، يعني هتلاقي مشاكل أكتر ربما مع غير المسلمين هناك. أنت يعني أنت تعتقدين مثلا أن الحياة هنا فيها ليبرالية وتفكير حر، وبالعكس يعني ربما هناك قدر بلا شك من الحرية أكبر من مصر مثلا، ولكن تعقدات الحياة مع غير المسلمين هنا تؤدي إلى ربما إلى تمسك متشدد بالدين أكثر من بلادنا، أو ترك الدين مباشرة. يعني لن تتركين في شأنك، هو قدر أن تولد مسلم عليك أن تتعامل معه. يعني فيعني لا أشجع، لا أنصح بالهجرة ولا أمنعها، لأن هي حرية شخصية طبعا حسب كل ظروف شخص. أنا هنا في ألمانيا لا أقول أن أنت لسه معنا، لا من يولد أفضل شديد. عاد مرة أخرى، عاد الآن يعني بس لسه عاد مرة أخرى. أنا أعيد آخر جملة، أنا يعني أنت قلت الهجرة، أنا لا أرفض الهجرة ولا أشد عليها، كل شخص هو حر يعني يحدد ما ظروف دراسته. مصر فيها أو الوطن سواء كان مصر أو غيره فيه مميزات، الخارج الأوروبي أو الغربي أمريكا مثلا فيها مميزات وفيها عيوب، ربما تكون في بعض جوانب المميزات هنا أكثر، ولكن ليست جنة ولا حتى فيما يتعلق بالناحية الدينية. أنت طالما أنك مسلم خلاص أنت مرتبط بهذا الدين، ستسأل وفي كل مناسبة كيف تفهمه، إذا كنت تشرب الخمر لماذا تشربه الإسلام يحرمه، إذا كنت لا تشربه لماذا لازم بأحكام هي يعني هي قديمة وما إلى ذلك. لا يعني لن تترك في حالك. أنتقل إلى الأستاذ العزيز الصديق العزيز دكتور محمد يوسف. شكرا طبعا، هي إضافة جيدة. طبعا أنا كان همي يعني بالدرجة الأولى إشكالية الشريعة والفقه داخل النسق الإسلامي وداخل التجربة الإسلامية هي التي تهمنا. طبعا هذا لا يمنع، بل العكس تأكيد أن فكرة الشريعة وفكرة القانون نفسها واقتباس النص من اقتباس الحكم من النص الديني هي فكرة يعني قديمة، يعني فيها هناك في اليهودية أيضا المسيحية، البعض يظن أنها ليس فيها تشريع، لا فيها طبعا قدر كبير من التشريع. ربما أذكر شيئا جميلا هنا، أن تأثر الفقه الإسلامي عامة بفكر تقعيد الأحكام في سوريا والعراق وما إلى ذلك. الصوت فصل برضو لحظة، تقريبا برضو ضاع في النت. الصوت فصل خالص يا دكتور عاصم. طيب لو انت سمعنا برضو حاول يعني اما الصوت فصل تماما ومش قادرين نسمعه دلوقتي. طيب يا دكتور عاصم حاول تخرج وتدخل تاني مثلا. احنا عموما دلوقتي انا الاحظ عاد مرة هو يخرج بقى ويدخل تاني. احنا كده يعني ايه وصلنا لنهاية الساعتين، لكن هو دخل معانا مرة اخرى. هوت تفضل أكمل. تفضل الان سمعناك. معذرة انا وصلت عند الدكتور محمد يسري وأيدت فكرة ضرورة ايضا الاشارة الى ان فكرة الشريعة وعلاقة النص بالاحكام او اقتباس الاحكام من النص الديني طبعا بلا شك لها تاريخ يهودي لها تاريخ مسيحي ايضا. وقلت ان الفقه صياغة الفقه تأثرت ايضا بفكرة الاحكام وتقعيد الاحكام الدينية ايضا في سوريا والعراق. ولكن الجميل أن في مؤتمر الذي نظمه الدكتور أحمد عبد السلام قبل بضعة أيام أشار الدكتور عمر كامل وهو متخصص في الدراسات اليهودية أن فكرة أصول الفقه الشافعية صيغت في القانون اليهودي متأثرة بالشافعية، يعني أيضا التأثير كان متبادل ولكن بعد قرون. وأشار إلى كتاب ابن ميمون أنه الذي يقول أن طبعا هي العبارة بالألمانية ربما بالعربي أن التشريع اليهودي أو الشريعة اليهودية أو القانون اليهودي، الكلمة الألمانية لها عدة ترجمات، أصلها شافعي. تخيل يعني فكرة أصول الفقه انتقلت إلى القانون اليهودي إذا جاز التعبير. وطبعا أنت أشرت لعلم الكلام وأنا أتفق معك في هذه الفكرة وتحدثنا عنها كثيرا. وعلاقة السياسة بالفقه طبعا يعني بلا شك أنا حتى تحدثت عن أصول الفقه أنها يعني أن الظرف السياسي لا يمكن إغفاله في ضرورة في صياغة عمل ما، في صياغة فكر ما يخدم تصور ما، يعني هذا لا يمكن إغفاله بالمرة. ونحن نعيشه الآن، يعني ربما نعيد تفكيك ما حدث في الماضي ولكن نحن نعيش هذا الفكر الآن. لدينا تيارات إسلامية مختلفة، لدينا انتظرنا من بعد فوقي، لدينا مثلا في الإسلام ككل شيعة سنة بدون التدخل بدون ذكر الفوارق داخل كل قسم، ولكن أيضا لديهم فقه ولديهم مصادر تشريعية معينة ولديهم مرجعية معينة ولديهم مجموعة أحاديث معينة ضعيفة هنا قوية هناك لخدمة فكرة معينة. يعني هذا يعني لا يمكن استبعاده بالمرة. الآن لدينا في مصر مثلا محاولات لتجديد الخطاب الديني، ولكن أيضا في جزء معين حتى يقول أن الفكر التيار الإسلامي الذي صعد إلى السلطة بشكل أو بآخر لا يتفق مع الإسلام، ولكن تجديد كامل بصورة عليا يعني يقول أن كثير من أسلوب إدارة الحكم وإدارة النظام لا يتفق مع روح الدين مثلا، هذا غير مطلوب. إذن يعني لا يمكن أتصور صياغة فكر ما بدون خلفية سياسية تدعمه أو تضعفه أو تحاربه. يعني الختام جاء طبعا عن دكتور عبد الباسط وحدث عن دور اللغة، وبلا شك يعني لا يمكن أيضا تصور فهم نص بدون تفكيك لغوي. صحيح حضرتك اللي أشرت إليه اللي هو تحول النص المحتمل لعدة معاني إلى قانون، هذه إشكالية صعبة بلا شك، لأنه كما قلت هو خلقنا قرآنا آخر عن طريق إعطاء النص القرآني معنى واحدا. حتى في نقول أن هناك تفاسير كثيرة ومدار، ولكنها تدور في إطار ضيق واحد أيده كما قلت أيده السلطة في فترة من الفترات. إذا انتقلنا للطبري نجده يعني يدون كثير من المعاني، ولكن في النهاية أيضا يعني يدور في سياق نصي لا يدور في سياق بشري بالدرجة الأولى، سياق يعني يستدعي رأيا سابقا. لذلك محاولة تفسير أو محاولة التعامل النصي اللغوي مع بقواعد اللغة بقواعد اللغويات الحديثة من براغماتيزموس اللي بيسموها يا دكتور أحمد بالعربي السياقية أو بالضبط أو الهرمنوطيقة أو اللي هي التأويلية، كل هذه المناهج الجديدة في التعامل مع النص مطلوبة للغاية لإتاحة الفرصة للعقل البشري أن يفهم النص بأبعاد جديدة. في النهاية اللغة برغم أنها يعني هي في النهاية لغة عربية، صحيح ربما يكون العربي القديم أقدر على فهم ألفاظ معينة، ولكن في النهاية تخاطبنا جميعا، يعني لا تقف عند حد معين في الفهم في المخاطب. وأنا لي تصور معين عن قوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، لا أفهم هنا لسان على أنه اللغة العربية، يعني هو أرسلنا رسولا محمد صلى الله عليه وسلم باللغة العربية لأن العرب يتحدثون اللغة العربية، ولكن أنا أفهمها في مفهوم اللغة بالنظرة الحديثة اللغة أنها مجموعة أفكار وخلفية اجتماعية وثقافية دفعت إلى صياغة المفردات بشكل معين. إذن اللسان العربي في وقت ما خاطب المخاطب بهذه اللغة بتركيبة معينة، تخاطب مثلا لغة تستخدم النص الذكوري أكثر من يجعل الذكر هو فاعل الجملة أكثر من الأنثى، لأن المستقبل هذه خلفيته اللغوية الثقافية. نحن تطورت لدينا خلفية ثقافية لغوية أكثر، أستطيع أن أخاطب قومنا اليوم بلسانهم، أي بمجموعة أفكارهم وذهنيتهم التي تستقبل النص بشكل معين. أنا أستطيع أن أطور النص، فهم النص بأساليب اللغة والبلاغة ومراعاة حال المخاطبين الحالية التي تتطورت مع تطور الزمان والمكان، وليس لسان معناها اللغة بمعنى فاعل مفعول ومضاف إليه، ولكن كيف تتركب، كيف يعني كيف تصاغ الجملة لتخاطب ذهنية معينة، وهذه الجملة تصاغ بشكل آخر حتى لغويا إذا تغيرت هذه الذهنية وانتقلنا إلى اللسان كما قلنا في النهاية هو مركز هذا الكون الذي يخاطبه النص. إذن هذا اللسان العربي المبين لابد أن يكون أيضا مبينا للمستقبل الحالي ذي العقلية المختلف. وشكرا. شكرا لك، أنت غطيت يعني كل المداخلات بالتفصيل بتفصيل أحسدك عليه. كان في مداخلة من أنا اشتغلت سنتين عند ترزي، ده شيء يدعو إلى الفخر فعلا، أن التجارب دي هي اللي بتكون الإنسان. شغلك عند الترزي أهم من شغلك في الجامعة، عشان كده غطيت بالتفصيل يعني التفصيل. طبعا. كان في مداخلة من حد على يوتيوب بيتكلم على بقى فقه الواقع وجهود القرضاوي وطه جابر العلواني ومدى أهميتها في اللي هو فقه الأقليات اللي هم كانوا بيتكلموا عنه يعني في التسعينات ومدى أهميتها. وكان في تعليق من إناس على ماسنجر: هل جمود الفكر حاليا ومع اعتراف الطيب بأن تقصد طبعا الإمام الشيخ الأزهر بأن هناك جمودية في الفكر ولكننا لا نستطيع التغيير فيها ولا النظر فيها، هل يقصد أن السياسيين هم الذين يمنعون رجال الدين والأزهر من الاجتهاد والتغيير؟ أنا هسيب السؤالين والتساؤلين معلقين لأن احنا عدينا الساعتين دلوقتي، لأن طبعا الكلام لن تكون هناك الكلمة الأخيرة، وربما المداخلات والمناقشات النهاردة أثارت من الأسئلة أكثر مما أجابت، وهنستكمل في لقاء الشهر القادم. احنا التقينا، هي دايما بتبقى الجمعة الأولى من الشهر، التقينا الجمعة الثانية لأنه كان في المؤتمر اللي كان نظامه الدكتور أحمد عبد السلام وكنا مشاركين فيه فتعذر إقامة اللقاء، لكن على وعد، وأنا بحرج الدكتور أحمد عبد السلام هوت الآن، أنه الأسبوع الشهر القادم الجمعة الأولى من الشهر القادم لو أحيانا الله هيكون مداخلة له عن العرف في القرآن، وهكون محاضرة له نتناقش حولها أيضا لأجل أن يستمر معنا الناس. نقطة أخيرة وهختم بيها على مسألة قيل في الكلام أن كورونا لم تغير في الصلاة وشروطها، هي طبعا غيرت في الصلاة وشروطها بشكل ما، يعني أن أنت تبقى فاكر أنت نتقارب ونتسادل حتى لا يكون موضع للشيطان بيننا، فما بالك بقى احنا ايه بقينا نقيسها بالسنتي قد ايه نفتح الباب للشيطان. مثلا تغسيل الميت اللي هو قد عنده إصابة مثلا بكورونا وكيف يغسل، وهل يمكن استخدام آلات في تغسيل الميت عشان وضع كورونا ولا لا؟ وده بيجيبني لكلام مش هتراحه للنقاش الآن، لكن لنفكر فيه بعدين، لأن كلام برضو دكتور عاصم طول الوقت على أنه هناك كل ما هو بشري باستثناء العقائد، في حين أن العقائد ممكن تكون يعني هو في متن كلامه هو ذاته ذكر مثل واثنين وثلاثة على ازاي ان العقائد هي تصورات بشرية. لان حتى لما نقول كلمة التوحيد هو اتفقنا على الكلمة توحيد، لكن ماذا تعني كلمة التوحيد؟ ماذا تعني علاقة الله هذا الواحد بالعالم؟ ولكن هذه موضوعات أخرى. أنا بشكر دكتور. هو كلمة أخيرة طبعا. الإيمان ببعض العقائد بلا شك هو إله، يعني إذا كنت مؤمن هو إله، يعني أن هناك إله قادر وهو، ولكن كيف أفهم هذا، كيف أوصيه؟ طبعا هنا يتدخل العقل البشري، ولكن العقل البشري لا يستطيع أن يثبت أن هناك إله أو ينفي ذلك، هو يؤمن به أو لا يؤمن، ولكن طريقة الإيمان وتطبيق ذلك هنا طبعا يأتي دور العقل البشري أكيد يعني. وأنا سعيد جدا وبشكر الناس اللي شاركوا معنا على ماسنجر، والحقيقة مداخلاتهم قيمة ونقاشهم رائع، والتزامهم بالتقاليد اللي احنا بقينا نعملها انه يبقى في الاصوات كلها مسموعة، وادعوهم ان هم يشاركوا معنا باستمرار. وبشكر الناس اللي على كلاب هاوس، وبعتذر لهم لان طبعا انا مسافر فبحاول اعمل، فممكن خدمة الانترنت مش كافية كفاية، فكان في صعوبة لسماعهم الصوت على كلاب هاوس. فبحييهم وبشكرهم، وبشكر الناس اللي على يوتيوب وعلى فيسبوك، وإلى لقاء في لقاء آخر من صالون تفكير. تحياتي.